الكرام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واستجب لنا وارحمنا. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأصل الأول التوحيد الإلهي، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. وقال تعالى: عن مؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتكم شيئا ولا تنفعون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمن بربكم فاسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اختصارا يعني الوقت، شيخ الأصل الأول سيبين التوحيد الإلهية والمراد بالأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني سيبين شهادة أن محمدا رسول الله. وفيما قرر تقدم معنا في السابق قرأنا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود الحق إنما أي إفراد الله تعالى به العباد. وتقدم معنا بيّن أن التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب إنما هو توحيد الإله. ثم بيّن فيما تقدم أن المشركين قد ضلوا بهذا الأصل وجعلوا أصل التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، وفسروا شهادة أن لا إله إلا الله فسروها بتوحيد الربوبية. وبناء على ذلك كذلك ظلوا بمسألة معرفة الشرك الذي يضاد هذا التوحيد، وجعلوا الشرك المخرج من الملة ولشرك المشركين ما هو كان في توحيد الربوبية. وهنا الشيخ في تقريره للأصل الأول يركز على مسألة، يعني أولا بيان أن شرك المشركين إنما كان في توحيد الإلهية، ويسوق لنا جملة من النصوص، وهذه النصوص كلها تدل على أن المشركين كانوا في توحيد الإلهية، توحيد العبادة. ثم يشير إشارة يعني بعدها من تحقيق هذا التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، والعبادة كما تقدم معنا هي اسم الجامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. اسم جامع العبادة تطلق عدة إطلاقات، يعني يطلق العبادة مراد بها التوحيد أي إفراد الله بالعبادة، ويطلق بالعبادة المعنى العام مراد بها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وهذا مقتضى الإسلام الخاص، مقتضى الإسلام الخاص. ويطلق ويراد بها العبادات مقابل المعاملات، مقابل أبواب الفقه والأخلاق. فالمراد هنا بالعبادة هو بها توحيد العبادة أي إفراد الله تعالى بالعبادة. والعبادة التي أمرنا بها ما هي؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى وارضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبينها ما هو؟ يبينها الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف أنه عبادة أم ليس بعبادة. كل هذا يتوقف على معرفة النصوص الشرعية. فهنا في الجزء الأول كما تقدم معرفة أن الأصل الذي يقوم عليه هذا الدين الذي يتحقق به الإسلام وبه يدخل العبد الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله أي إفراد الله تعالى بالعبادة بمفهومها الشامل، مفهومها الشامل. وهنا نلاحظ يعني مسألة مهمة جدا، مسألة التوحيد ومسألة الحكم العبد، يعني كما هنا أشار الشيخ مقال ذلك وقع في الشرك، أن عندنا يعني قضيتين، يعني قضية القضية الأولى يعني ما يتعلق بالحكم، يعني الحكم للحكم التكليفي، عندنا الحكم الوضع بالنسبة لي يعني تحقيق هنا تحقيق أصل التوحيد يتوقف هذا دخول العبد عليه على ماذا؟ عندنا حكم وعندنا حقيقة، ولا يلزم هنا مجرد إصدار الحكم تحقق الحقيقة، وأن المراد بالتوحيد هو ماذا؟ هو تحقيق الحقيقة، الحقيقة أن الحكم على الشخص أنه مسلم ليس مسلم يكون بماذا؟ بالظاهرة، شهادة أن لا إله، بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. بعد ذلك هل مجرد يعني النطق يعني أنه حقق المقصود؟ لا، مجرد النطق لا يعني الحقق، بل لا بد ماذا؟ لا بد من تحقيق ذلك كما أمر الله تعالى وأمر رسوله. كيف يتحقق ذلك؟ يتحقق بإفراد الله تعالى بإفراده تعالى بالعبادة. تضحوا لنا خلنا ما نريد التفرع في هذه القضية، ولكن ماذا هنا الأصل؟ ما هو الأول؟ شهادة أن لا إله إلا الله. المراد بهذا الأصل ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة بناء عليه. ما هو مفهوم الشرك الذي يضاد هذا التوحيد؟ هو الشرك بالعبادة. المشركون ما هو نوع الشرك الذي وقع فيه؟ كان هو شرك العبادة. فالصفحة الأولى، الصفحة الثانية، الشيخ يبين أن شرك المشركين، وفي هذا رد على المتكلمين، أن شرك المشركين كان في توحيد العبادة ولم يكن في توحيد الربوبية، لأن الله تعالى قال وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ثم يشير ماذا؟ إلى تحقيق هذا التوحيد، كيف يتحقق؟ هنا المراد الحقيقة، المراد الحقيقة، كيف يتحقق هذا التوحيد؟ هل يتحقق هذا التوحيد بمجرد النطق، مجرد الصلاة فقط؟ هل يتحقق هذا التوحيد؟ لا، يتحقق هذا التوحيد بالانقياد والاستسلام، الاستسلام المطلق لله تعالى ولرسوله. بعد شيء ومن تحقيق التوحيد قال الله عنه طبعا لاحظ هنا من التبعيضية، الشيخ لا يريد هنا يعني الاستقصاء، إنما مجرد يضرب أمثلة. من تحقيق هذا التوحيد ينام، ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشرك فيه المخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال أنا الحق الذي هو لله تعالى هو من خصائص الله تعالى، ولا يجوز ولا يصح أن يصرف لغير الله تعالى ما هو العبادة. العبادة هذا من حقوق الله، ما يتعلق توحيد العبادة، ما يتعلق توحيد الربوبية ولا الربوبية، ما يتعلق توحيد الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى والصفات على الوجه اللائق لله تعالى، فهو من خصائص الله، لا يصح أن يصرف لغيره. لا، من تحقيق التوحيد هذا تحقيقه إفراد الله تعالى به العبادة بمفهومها الشامل. ومن ذلك يعني كأمثل على ذلك إفراده بالتوكل، إفراده بالخوف، إفراده بالخشية، إفراده بالتقوى، هذه كلها يعني من أنواع العبادة. اتضح القضية؟ يعني هنا قضية مهمة جدا، هنا يعني حقيقة التوحيد والحكم يعني ب والحكم على الشخص انه في التوحيد. فالحكم عليه يكون ماذا؟ مبني على الله، فشهادة أن أشهد أن لا إله إلا الله. هنا حكمنا على بماذا؟ أنه دخل الإسلام. لكن هنا هل هذه الشهادة هل يعني أنه حقق الإسلام؟ لا، لابد أن ماذا؟ لابد أن ننظر حتى ماذا؟ ننظر في عمله، هل طبق؟ هل جاء بتحقق التوحيد؟ بحقوق لا إله إلا الله، بشروطها وواجباتها قام بها. فهنا حقيقة التوحيد يعني شيء، والاسم ماذا؟ الحكم على شيء، اسم ماذا؟ شيء آخر. وهذه مسألة يعني لعل فيما بعد المسألة دقيقة جدا وهمة جدا، وأكثر من الوقت تخبط الآن هو عدم التفريق. ماذا؟ عدم التفريق بين الحقيقة وبين الحكم الوضعي. قال الله عنه قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر حدود مدينه مقدوره. وقال تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل افغير الله تامرني اعبد ايها الجاهلون. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من اوصل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قال تعالى: هذه النصوص سوف دلت على ماذا؟ على وجوب إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. كل هذه النصوص ودلت على أن ماذا؟ على أن جميع الأنبياء والمرسلين قد أرسلوا لتحقيق هذه الغاية. فهي الغاية من أجل الخلق، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية التي من أجلها أنزل الله تعالى الكتب، الغاية التي من أجلها أنزل الله تعالى أرسل الرسل، والغاية التي يتوقف عليها ماذا؟ يتوقف عليها الحب والبغض والولاء والبراء. فأصل الدين وأساس هو قائم على هذا التوحيد. فإذا صح هذا التوحيد جاء العبد في حقيقة صح دينه، وإذا لم يصح تحقيق توحيد العبادة فإن الدين ماذا؟ الذي لا يمكن أن يكون صحيحا. وقد يكون هذا المخالفة، قد يكون هنا نقص الكمال، وقد يكون نقص ماذا؟ في زوال الدين كليا، بحسب ما تلبس به. إن كان تلبس بالشرك الأصغر يكون ماذا؟ نقص الكمال أو الكفر الأصغر. وإن كان تلبس بما يناقض هذا بهما الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر يكون هذا زوال الدين بالكلية. نعم. قال الله عز وجل: تعالى: توكل وعلى الله توكل من كل المؤمنين. ما يخالف يا أخوان، تجاوز النصوص هذه واضحة كلها ماذا؟ كلها للدلالة على بعد الشيء. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظن بعض الغالبين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، وليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا باللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيد مهند. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال واضح هنا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. والحسب هو المراد ماذا؟ الكافر. العبد توكل على الله تعالى، أي أن الله تعالى هو وحده، لأنه لو اعتقد أن هناك يكفيه مع الله تعالى لأصبح ولا ماذا؟ وقع في الشرك. ولهذا يعني ما ذكر الله تعالى لما بهم الخلق: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكثير من الناس يقول هذا الكلمة، ولكن فرقنا بين القول باللسان ماذا؟ واعتقاد بالقلب. يجب عليه الإنسان يقول حسبي الله ونعم الوكيل ماذا؟ أن يكون معتقدا اعتقادا جازما بأن الله تعالى هو الذي يكفيه وهو الذي كافيه، فيكون محقق للتوكل، محقق للحب والخوف والخشية. فإذا صاحب هذا فحينئذ يكون هنا تحقق الكفاية من الله تعالى، والدفاع عن العبد والحفظ بحسب ماذا؟ بحسب اليقين القائم بقلبه. ليس المجرد هنا مجرد حسبي الله وحسبنا الله ونعم الوكيل مجرد ماذا؟ كلمة تقال باللسان، لابد أن يصاحبها اعتقاد جازم وتعلق بالله تعالى وحده. فإذا حقق العبد ذلك فقطعا ماذا؟ سيتحقق وعد الله تعالى بكفايته لعبده وحفظه له. هنا بعدها كذلك سيسوق الشيخ جملة عندنا يعني من النصوص مثل في الخوف والخشية والتقوى. ونلاحظ هنا يعني في مثل مسائل يعني مثل الخوف أو الخشية والمحبة، يعني هناك ما يسمى بالخوف الطبيعي وهو خوف فريزي جعله الله تعالى في العبد. هناك الخوف وخوف عبادة وهو هذا هو المراد. الخوف الطبيعي ماذا؟ هذا حد يؤذر به العبد مثل خوف العبد من يعني من النار المحرقة فيبتعد عنها، من خوف من الحيوان المفترس فيبتعد عنه. فهذا الخوف الطبيعي هو قدر ماذا؟ قدر معذور به العبد. ولكن الخوف هو فيما وراء الأسباب، فيما وراء، لأن هذا متعلق بسبب. فالنار هي طبيعتها محرقة، فأنت تعرف سبب ومسبب. ولكن الخوف فيما وراء الأسباب، فهذا لا يكون إلا لله تعالى. فلذلك هنا يصرف لمن؟ فإذا يصرف لله تعالى، فإذا صرف لغير الله تعالى فإنه يكون ماذا؟ يكون شركا. هكذا كذلك الحب والمحبة، هناك حب طبيعي غريز في الإنسان، وتحبون المال حبا جم، هذا غريز. لكن هذا الحب الطبيعي يعني الله تعالى أودعه الإنسان حتى غريزة، حتى يحافظ على وجوده، حب للبقاء، حب التملك، حب الإنسان الوالد لولده، حتى هذا حب الولد لوالده. وتجد فطرة في كل الحيوانات ماذا؟ يعني حبة عظيمة جدا من الأم لولدها، حتى أن تكفيها يعني بنفسها، حتى في الحيوانات إلا عند من يعني البشر الذين فسدت فطرهم. الحيوانات تجد يعني من الأشياء العجيبة جدا. هذا الخوف الطبيعي ماذا؟ هذا الخوف الطبيعي وله قدر محدد، هو عبارة عن نايل القلب. هذا يكون الشخص مباح ومعذور فيه بحيث أنه لا يصطدم مع محبة الله تعالى. فإذا تعارضت مع يعني المحبة الطبيعية مع محبة الله، وقدم الشخص المحبة الطبيعية، قدم محبوبه على محبوب الله، فحينئذ يكون قد وقع في الشرك. وهنا الشرك إذا ترتب عليه وقوع في معصية، يعني دون الكفر ودون الشرك الأكبر، يكون ماذا؟ يكون وقع في شرك أصغر، وقع في شرك أصغر. إذا ترتب عليه وقوع في ما هو كفر، يكون قد وقع في شرك المحبة الأكبر، وقع في شرك المحبة الأكبر. هنا الكمل من المؤمنين ماذا؟ يحولون المحبة الطبيعية إلى محبة ماذا؟ محبة عبادة، بحيث أنه يصبح محبة للمال لا يحب لذات المال، إنما يحبه لله تعالى، يريد به التقرب إلى الله تعالى. هكذا كذلك محبة لزوجته، محبة لولده، يحب ماذا؟ لله تعالى. تتحول المحبة الطبيعية إلى ماذا؟ إلى عبادة، تتحول المباحات كلها إلى عبادة. واضح هذا؟ هنا الشيخ يسوق لنا كذلك جملة من النصوص تبين أنواع العبادة، ممكن نقرأها في العصبية. قال الله عنه: وقال في الحب والخشية والتقوى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وضع النصوص إخوان. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. واضح هنا؟ بالنسبة للطاعة ماذا نفعل أخوان؟ لأن لا يمكن معرفة الوحيد ومعرفة دين الإسلام إلا من طريق من؟ إلا من طريق الرسول. لهذا جعل الله تعالى الطاعة المطلقة للرسول، كما أنه كذلك قد عصم الرسول. أما بالنسبة لطاعة من هو دون الرسول، فإن طاعة ماذا؟ ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الطاعة المطلقة، طاعته مقيدة بماذا؟ بطاعة الله وبطاعة الرسول. ولذلك ليس كذلك قال العقيدة أهل السنة والجماعة أن كل أحد، أصل أهل السنة والجماعة أن كل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من كلامه ويرد بحسب ماذا؟ بحسب موافقته للنصوص الشرعية، ما وافق الحق قبل وما عارضه رد. فليس لأحد ولا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، كما قرر ذلك الإمام مالك وقرر ذلك جميع الأئمة. هذه قاعدة يعني خطيرة جدا. بينما هنا في مسائل كما ذكرت هنا في المشيئة، مسألة التوكل، هذه كلها خاصة بمن؟ خاصة بالله سبحانه وتعالى. بعد هذا سيمر الشيخ يعني سريع على الأصل الثاني وهو شهادة أن محمدا رسول الله. قال الله: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لكفره وأمثال ذلك. وعلى هنا كما تعرف شهادة أن محمد رسول الله هذا يقوم على أربعة أصول لا تتحقق إلا بها. الأول ماذا؟ طاعته بما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، تصديق بما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه أصول التي تقوم عليها شهادة أن محمد رسول الله، فلا يتحقق الإيمان بهذه الشهادة إلا بتحقيق هذه الأصول. قال الله عنه: قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: والله ورسوله. هنا يبين ماذا؟ لأن أن طاعة الرسول هي طاعة الله، لأن الله تعالى أمر به طاعته. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن تحبوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تفقونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعلى هنا هذه الآية عظيمة، هذه الآية التي تخلع قلوب المؤمنين وقلوب الصالحين، لأن هذا كل ما ذكر كلها محاب للعباد. وفساد الدين وفساد العبادة في غالب الأمور تكون هي نتيجة لماذا؟ نتيجة لتقديم هذه المحاب على محبة الله ومحبة رسوله. فانظر هنا يعني الاختبار العظيم، يعني إن كان والله محبة الآباء، محبة الأبناء، محبة الإخوان، محبة الأزواج، محبة العشير، محبة الأموال، محبة التجارة، ماذا؟ كلها إذا قدمت على محبة الله ماذا يحصل؟ إذا قدمت على الوقوع في الشرك يتعارض مع محبة الله، الوقوع في الشرك. وهنا كما ذكر قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر. ولهذا أصول تحقيق التوحيد ماذا؟ أصول تحقيق التوحيد أن العبد يروض نفسه على ماذا؟ على الخضوع والذل والاستسلام والانقياد المطلق لله تعالى. كما أنه يروض نفسه في كل المحاب الدنيوية على إخضاعها لمحبة الله. ولا يتحقق هذا بالأمر السهل، لما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يحتاج إلى ترويض لهذه النفس حتى تنقاد لأمر الله. ولهذا لما ننظر يعني ما الذي جعل حنظلة رضي الله تعالى عن غسيل الملائكة وهو شاف في ليلة عرسه، ننظر يعني إلى تعلق النفس وشهوة النفس في ليلة عرسه، أنه ماذا لما سمع المنادي نادي حي على الجهاد جعله ماذا يقهر هذه النفس وينهض لإجابة الداعي. ما الذي جعل يقهر هذه النفس؟ الإيمان القوي العظيم، اليقين، الصدق مع الله تعالى. فمن صدق الله صدقه ماذا؟ صدقه الله تعالى. مثل الأعرابي الذي جاء جاء وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني انتهت الغزوة الجولة والغزوة قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فأعطى ذاك الأعرابي ماذا؟ أعطاه قسم، فقال ما لي هذا اتبعته؟ ما اتبعت كريم يعني مغرب؟ قال هو حق من؟ وما ذاك يعني لماذا اتبعني؟ قال اتبعتك حتى أرمى هنا فأدخل الجنة. ثم بعد ذلك غزى النبي صلى الله عليه وسلم وبحث عنه فلم يجد، فأتي به وقد ماذا؟ وقد أصيب في نحره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق، صدق مع الله تعالى فأبره الله تعالى. وهكذا الإنسان حياتك الدنيا كلها اختبار وامتحان، وانظر إلى هذه المحاب كلها تصطدم مع من هذه الحياة، امتحان واختبار. لابد هذه المحاب تتعارض مع محبوبات الله، مع ما يحبه الله تعالى، وبهذا يتحقق اختبار هذه المحبة. ولهذا إبراهيم الخليل ماذا؟ وهو نبي الله، لما من الله تعالى عليه بالولد امتحنه في محبوبه. ولهذا توقع الامتحان بماذا؟ في حياتك في كل أمور، هل تقدم محبة الله على محبة النفس وحظوظ النفس؟ وهذا كما ذكر يعني يتوقف عليه ماذا؟ يتوقف عليه يعني تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ويتوقف عليه تحقيق التوحيد، تحقيق العبادة والاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى. أين؟ قال الله عنك وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، هنا أشار لأصل ماذا؟ أصل التسليم المطلق، وهذه قاعدة من القواعد التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بماذا؟ بوجوب التسليم والاستسلام المطلق لله تعالى ولرسوله. وحقيقة التسليم والاستسلام المطلق ما هو؟ هو حقيقة التوحيد، حقيقة توحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، الاستسلام المطلق لله تعالى ولرسوله. ولهذا كما تذكرون القول لمن طحاوي قول عظيم جدا، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فما يمكن أن يستقيم، لا يمكن أن يستقيم تحقيق التوحيد إلا بتحقيق التسليم والاستسلام المطلق لله تعالى. ولذلك إذا نظرنا في حياة الأنبياء ستجد هذا واضح جلي، إذا نظرنا في حياة الصحابة ستجد هذا واضح وجلي، إذا نظرنا في حياة أئمة الإسلام ومن قام بهذا الدين ستجد أن هذا الأصل ماذا؟ واضح وجلي. ولذلك الحياة تحقيق التوحيد كله يقوم على ماذا؟ على تحقيق مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة أعداء الله لتحقيق هذا الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى، حتى يعلو أمر الله وماذا وينقهر المعارض لأمر الله تعالى. إنا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهنا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الأصل العظيم المتابعة. وكما ذكر تحقيق هذا الدين احفظوا هذا، هذا المنهج بدون ما يمكن. تريد الحق الآن والذي يتخبط في كثير من الناس مجرد ثلاث نقاط إذا حققتها وصلت بإذن الله. الأمر الأول الصدق كما ذكرنا في قصة الآن، أصدق مع الله تعالى، أصدق تكون فعلا تريد الحق، أصدق مع الله، مع الله ليس مع أي شخص، مع الله تعالى، وتعاهد الله وأنك تريد ماذا؟ تريد الحق وتريد معرفة الحق وتريد العمل بالحق بينك وبين الله تعالى، أصدق مع الله. الثاني ماذا؟ الإخلاص لله، وأنك لا تريد هذا إلا ماذا؟ إلا لله، لله تعالى. الثالث على المتابعة، لا بد أن تسير على الطريق الصحيح، على الطريق الصحيح في كل صلاة تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم صراط من؟ الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ الأنبياء ركب المؤمنين. فانظر في حال الأنبياء، والقرآن ماذا جاء وبين لماذا ذكر قصص الأنبياء؟ البيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بدعا من الرسل، وأن ماذا من سبقه على هذا الطريق. رابط أن تقرأ سير الأنبياء، وسير الأنبياء وقصص الأنبياء كلها توصل لغاية واحدة، ما هي؟ هي تحقيق التوحيد، توحيد العباد. هذا واحد. الأمر الثاني ماذا؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، وبذلك يتحقق ماذا؟ يتحقق السير على الصراط المستقيم. ولهذا ستجد يعني علماء الإسلام اهتموا بماذا؟ اهتموا كما اهتموا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قصص الأنبياء كلها موجودة في القرآن، وقد بينها القرآن. الاهتمام العظيم جدا، لأن هي تعطي ماذا؟ تعطي يعني المنهج الواضح البين للإسلام مع التطبيق العملي، مع التطبيق العملي. هكذا كذلك حياة الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويجب أن تقرأ في سيرهم وتعرف كيف فهموا هذا الدين وكيف طبقوه. هكذا كذلك من الذين أنعم الله عليهم من الشهداء، الشهداء والأسف الشهداء يعني مسألة من الصديقين، مرتبة الصديقين كحال أبي بكر. والصديق هنا من يعني حصل له اليقين العظيم، اليقين العظيم الذي لا ثابت كثبوت الجبال. هكذا كذلك الشهداء، الشهداء هي مسألة استفاء من الله تعالى، كرم من الله تعالى يكون به عبد. هذه المرتبة العالية التي أصبحت مع مرتبة الصديقين، هؤلاء ما حصل لهم الشهادة في سبيل الله إلا ماذا؟ إلا وقد حققوا الغاية العظمى من التوحيد، قدموا محبة الله على جميع المحبوبات. فعندما تقرأ في سيرهم ستجد هناك سر بينهم وبين الله. كيف الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء بالشهادة؟ هناك سر بينهم، كيف هذا كان يعيش، كيف كان يعيش، كيف فهم الدين حتى حصلت له هذه المنزلة. فلذلك لا بد من المتابعة حتى نعرف الدين الصحيح، ليس هو بالسير على مفهوم فلان أو فلان. النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فإذا لم تعرف ما كان عليه من خلف وكان عليه الصحابة، هل يمكن أن تعرف وتفهم هذا الدين فهم صحيح؟ ما يمكن. فلذلك لابد أن تسير على المنهج الصحيح، وهو والحمد لله ماذا؟ والحمد لله محفوظ. يا أخي اقرأ القرآن مهما اضطربت أفهام الناس، اقرأ القرآن بصدق بإخلاص، ما تقرأ لآيات وتكتب آيات، اقرأ القرآن أولا مع تدبر. إذا تدبرت القرآن ستهدى وستعرف هذا الحق. اقرأ السنة، اقرأها ماذا؟ مع استسلام وانقياد لأهل السنة. لكن الإمام أحمد قيل له أن فلان تأثر بالمبتدع، وأنه إنسان يعني يقول بقوله، قال مروه فليقرأ السنة، فليقرأ الحديث، ما يحتاج إلى قول الناقل، فليرجع إلى قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأها بالصدق سيهتدي للحق، سيهتدي للحق. القرآن صلى الله عليه وسلم الفرقان يفرق بين الحق وبين الباطل. طب لماذا عندنا ناس كثير يقرأ القرآن ما؟ يقرأ القرآن وهو مبتدع باطل. لماذا؟ لا ما يقرأ به، ما يقرأه بصدق، ما يقرأه للتلقى. لأن الشخص يقرأ القرآن وهمه الأكبر وماذا؟ همه الأكبر أن يربط الصوت والصوت ويتمنى به، همه الأكبر أن يقال قال قال. لا يقرأ القرآن مع يعني استشعاره لمعانيه، مع الجد والاجتهاد بالاستسلام والانقياد لأمر الله. احفظوا هذا يا أخوان، عندنا ماذا؟ الصدق بينك وبين الله، عاهد الله، اصدق مع الله تعالى، تريد الحق ولا شيء سوى الحق. الأمر الثاني ماذا؟ أخلص النية لله تعالى مع الإخلاص. ثم ماذا؟ سر على منهج، على منهج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وسلف هذه الأمة. قطعا قطعا الله تعالى أرحم بعباده، أرحم بعباده. صدقون لو كان شخص في جزيرة في وسط المحيط وليس عنده أحد وصدق على الله سيهديه، لأن الله تعالى هو أرحم بعباده من الأم بولدها، سيأخذ بيده سينجيه من عذاب الله. ولكن إذا أعرض عن الله فالله تعالى يعرض عنه. واضح هذا يا إخوان؟ أين؟ قال الله عنه قصر. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. واضح يعني إذا تقدم ما تقدم معنا، تقدم الإشارة للأصمد وتحقق هذا الدين لا يمكن إلا بالإيمان ماذا؟ بهذين الأصلين. الأصل الأول الذي أول أمر ذكر الشيخ القدر، بصورة مجمل القدر. ثم ذكر الأصل الثاني الذي هو الشرع، الذي الشرع يقوم على ماذا؟ أصله وأساسه هو توحيد العباد. والقدر يمثل ماذا؟ أمر الله الكون. والشرع مثل ماذا؟ أمر الله الشرعي. فلا يتحقق إيمان العبد، يتحقق هذا الدين إلا بتحقيق هذين الأصلين، الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. وشيخنا الآن حيث أنه بيّن الآن التفصيل ما يتعلق بالإيمان بالشرع، سيرجع الآن وقد بيّن في أول أمر بصورة مجملة الإيمان بالقدر، ذكر مراتب القدر، سيرجع إلى الكلام على الإيمان بالقدر. نعم. بالخلق، خلق الله المراد به القدر، مراد به الأمر الكوني، بخلق الله وأمرك، ألا له الخلق والأمر. فالمراد بالأمر ماذا؟ الأمر الشرعي. المراد بالخلق الأمر الكوني، المراد بالأمر الكوني القدر، المراد بالأمر الشرعي أي الشرع. والشرع يقوم على ماذا؟ أصله وأساسه يقوم على توحيد العباد. قال ابن الله عنه وأهل الضلال القائلون بالقدر انقسموا إلى ثلاث فرق. طبعا قد يكون العصر طويل ومليان، يعني تحاول يعني أن تجاهد أنفسكم، تغلب عن قال الله عنه وأهل الضلال القائلون بالقدر انقسموا إلى ثلاث فرق، مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فغلاتهم أنشروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنشروا علوم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. بعد هنا المجوسية المراد بهم القدرية النفاة، المراد بهم القدرية النفاة الذين نفوا القدر وقالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا هنا خالق مع الله تعالى. ولم هذا الباب سموا به المجوسية، لأن المجوس قالوا بإثبات خالقين. والقدرية النفاث على قسمين، عندنا الغلاة وعندنا المقتصد. الغلاة هم الذين نفوا المراتب الأربع، نفوا العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والمقتصدة والمعتزلة هم الذين نفوا المرتبة الثالثة والرابعة المشيئة والخلق، نحو المشيئة والخلق. واضح هذا؟ فلذلك هم هؤلاء قالوا ماذا؟ لأن العبد يخلق فعلا. طيب هنا السؤال، يعني ما هي أصل المشكلة عند هؤلاء؟ يعني عندنا الآن الطوائف وسلف القدر، يعني في الأصل، في أصل المسألة على ثلاثة أصول، يعني عندنا القدرية، النفاة، هؤلاء الطرف الأول، ويقابلهم ماذا؟ القدرية المثبتة وهم الجبرية. هؤلاء نفوا القدر، نفوا القدر، وهؤلاء ماذا؟ أثبتوا القدر وغلوا فيه بحيث قالوا بأن العبد هو مجبور على فعله. طيب هنا أصل المشكلة وأساس المشكلة وأصل الانحراف عندهم نتج من ماذا؟ أول القاعدة أن نحفظها، أن أصل كل انحراف، كل انحراف مطلقا في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق، في السلوك، في الاقتصاد، في السياسة، في كل شيء، في القديم، في الحاضر، في المستقبل، هو ماذا؟ تعطيل للنقطة الثانية، عدم المتابعة، ثابت الشرف. هؤلاء مشكلة أنهم أعرضوا عن الوحي وأخذوا يقررون عقيدتهم ماذا؟ على غير منهج الأنبياء والمرسلين، على غير منهج، على العقل ماذا؟ على العقل. فحصل لهم ماذا؟ فبدأ هنا حصول الفساد ووردت عليهم الشبه. وفيما يتعلق بالقدر، ما هي الشبه التي حدثت عندهم؟ هنا قالوا أن إثبات الشرع والقدر مسألة ماذا؟ فيها تعارض، فيها تعارض. من أين جاء هذا التعارض؟ جاء من تصورهم الفاسد أن إثبات القدر يستلزم عليه الجبر. قالوا إثبات القدر يستلزم عليه أن يكون العبد مجبور لفعل، إثبات أن الله تعالى خالق لأفعال العباد يلزم على هذا أن العبد أن لا تكون له أي مشيئة ولا أي إرادة، أنه مجبور على فعل. هذه الشبهة هي الشبهة عند القدرية النفاة، وهي الشبهة عند القدرية المثبتة الجبرية. هذه أصل الشبهة. هذه الشبهة كيف حدثت؟ لأنه تابع الوحي، لو قرأ الوحي ما حدثت له هذه الشبهة، لو اعتمد على النصوص الشرعية، لو تابع ما كان أهل الرسول ما كان الصحابة ما حدثت، لأن النصوص هي التي ماذا؟ توضح لك ماذا؟ وتبين مسؤولية العبد عن فعله، وتبين أن هناك إرادة شرعية، أن هناك إرادة كونية، إنما اعتمد على عقل بعيد عن الوحي. فإذا أصل أن يحفظوها، يعني كل أمر ها؟ في القديم في الحاضر، أصل كل انحراف هو ناتج من عدم السير على طريق الذين أنعم الله تعالى عليهم، على عدم السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه أصل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة ضمان. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك هنا إذا أردنا نحن الآن، إذا أردنا أن نسير، أن نوفق للحق، فما هو الطريق؟ لا يوجد طريق آخر. الطريق الوحيد هو ماذا؟ الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة. يوجد طريق آخر؟ ممكن؟ ما يمكن بأي حال من الأحوال. طيب البعض قال نعم هذا صحيح، ولكن ماذا؟ ولكن ترجع شوي ليش نعجل؟ نرجع في الصلاة خلاص نصلي ونقصر بس خلاص ثلاثة. طيب نريد نرجع في الاقتصاد؟ لا تدريج ما جاء في مكة، جاء في التدريج. ليس هذا الناس اللي لا لأن هذا الصحابة في مكة كان مفهوم لا إله إلا الله لم ينزل بعد تحريم الخمر، فلم يكن هنا ماذا؟ ترك الخمر ومن تحقيق التوحيد. لم يشرع الله تعالى الجهاد في مكة، فلم يكن هناك ماذا؟ الجهاد داخل في تحقيق لا إله إلا الله. ولكن بعد أن اكتمل الدين انتهى، قد اكتمل الدين، فيكون الاستسلام والقيام بكل أوامر الله تعالى. فلا يصح هنا ماذا؟ الإيمان ببعض وكفر به. والذين ينادون بهذا المنهج التلفيقي هم أعظم خطرا على الأمة وعلى هذا الدين من الكفار والمشركين. افهموا هذا الشيء، لأن هذا ماذا؟ والشيخ الإسلام قرر هذا في يعني مثال مواضع كثيرة جدا، لأن هذا يفضي إلى التباس الدين على عامة الناس. ما يعتقد أن الدين هي مجرد ما هو، وأن تحقيق اتباع السلف في الصلاة وبعض الأمور. واضح هذا؟ فلا يتحقق هذا إلا بماذا؟ إلا تحقيق الوصول إلى الحق إلا بماذا؟ إلا بالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ماذا؟ على الكتاب والسنة على الوحي. هؤلاء القدرية المتكلمين، كل من جاء بعده، كل سبب فساد أصل الفساد أو أساسه هو لتركهم للوحي. فلذلك نحن الآن نعيش في مرحلة ماذا؟ من أشد وأخطر المراحل التي مرت فيها الأمة والتي حصل فيها الفساد. وكل مسلم غيور وحب لدينه ينادي ماذا؟ يريد ماذا؟ يريد الرجوع للإسلام. وسنجد هناك ماذا؟ مناهج شتى متعددة. واضح؟ افهم قاعدة واحدة، الذي لا ينادي إلى الرجوع إلى ما كان يتصنف مع الصحابة، قاعدة ما يحتاج إلى فلسفة ولا يحتاج كتب ولا يحتاج تلبيس، إلى ما كان صلى الله عليه وسلم رجوعا كليا أو منهج فاسد. رجوع فيه لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم وصل فوق الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. هذا قاعدة في المنهج. أنت في ذاتك إنسان طبيعة ماذا؟ يعني فرق، تقول الله هذا هو الحق وأنا أجاهد نفسي. ما يحصل من في التقصير تنسب لنفسك، هذا في المنهج. ويبقى القاعدة ماذا؟ والغاية التي تسير إليها تدعو الناس هي واحدة. فرق عندما أقول أنا ماذا؟ أن تحقيق الدين هذا يكون ماذا به؟ يكون بالصلاة وبالزكاة فقط. هنا أنا حرفت الدين ونسبت يعني تقصيري وقصوري للدين. واضح هذا يا أخوان؟ في فهمنا لكل الانحرافات التي حصلت للأمة على مر التاريخ، كل الفرق، السبب الأساسي ما هو؟ هو عدم التمسك بالوحي، ما كان عليه الصلاة ما كان عليه الصحابة. واضح هذه النقطة؟ فإذا هؤلاء سبب انحراف ما هو؟ هذا الأسف ما يتعلق بالقدر، لأنه كيف حدث له الشبهة؟ حدثت له هذه الشبهة لأنه بعيد عن الوحي، جاء بعقل فارغ، عقل فارغ مثل الطبل، يعني تضربه ماذا؟ سمع فارغ ما في شيء. فعندما جاءت الشبهة ماذا؟ يعني أسمعت فيه. فعندما قال هنا قدر، يستلزم ماذا؟ أن العبد يكون مجبور على فعله. عند القدرية النفاة وعندهم المعتزلة القدرية النفاة يعظمون الشر، قالوا لو أثبتنا القدر يلزم على هذا أن يكون العبد مجبور على فعله، وإذا كان مجبور على فعله كيف حينئذ يكون مكلفا؟ ونحن ماذا؟ ونحن نعظم الشر بناء على ماذا؟ يعني المعتزل عندهم في أصل في الإيمان يعظمون الشر، الإيمان عندهم اعتقاد وقول وعمل، بل كفر مرتكب الكبيرة، فجعلوا هنا تولد عندهم مشكلة ماذا؟ تعارض الشرع والقدر. فالمعتزل يعظم الشرع، لما كان يعظم الشرع عطل ماذا؟ عطل القدر. الطرف الآخر الجبري نفس المشكلة عندهم، تعارض الشرع والقدر، ولكن الجبري ماذا؟ إيمانه بالشرع ضعيف لأنه مرجئة، والإيمان عنده مجرد ماذا؟ مجرد معرفة، مجرد شخص قال لا نفع ومؤمن كامل الإيمان. فلذلك هو الذي يتناسب مع إرجائه ويدعم إرجاءه هو ماذا؟ القول بالجبر. فلذلك قال بالجبر وعطل ماذا؟ عطل الشر. واضح هذا؟ طيب عندنا هنا الطائفة الأولى التي ذكرنا شو اسمهم بالمجوسية، واضح وجه التسمية بالمجوسية المشابهة للمجوس. الطائفة الثانية المشركية، هؤلاء من؟ هؤلاء الجبري، هؤلاء الجبري سموا بالمشركين مشابهتهم للمشركين، لأن المشركين كانوا يقولون ماذا بالجبر، واحتجوا على وقوع في الشرك، مر على وقوع في الشرك احتجوا بالقدر. اتفضل شيخ. قال الله عنك. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أحرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي حقيقة من التصوف. وهنا مسألة الجبر طبعا انتشر، دخل في عدة فرق، انتشر كثيرا في الصوفية عند المتصوفة، كما أن كذلك الأشاعرة قد تأثرت به. وكل ستجد هذا القول له صدى عند كل من يضعف إيمانه بالشرع، كل من ضعف إيمانه بالشرع ماذا ستجد عنده هذا الأصل ويحاول أن يأخذ. على سبيل المثال عندنا كثير من المسلمين المعاصرين، يعني حيث انتشر ماذا؟ انتشر الفسوق وارتكاب المعاصي، انتشر الذنوب، ستجد انهم ماذا؟ انهم في باب القدر، يعني كثير منهم يتفاوتون درجات ماذا؟ انهم يميلون الى الجبر، وخاصه من غرق بالمعاصي، لماذا؟ لان الذي يتناسب مع وضعه وحاله ماذا؟ في الشرع انه يقول بالجبر. يعتاد يقول الله صلي ما كتب الله وصلي، وهكذا فيحتج على تعطيله بالشر بالقدر وتجد الجبر. وأعجب من هذا، يعني عندنا المعاصرين ماذا ستجد أنه أخذ ما يناسبه من الجبرية وأخذ ما يناسبه من القدرية النفاة، ستجد أن في الجوانب المادية عصر المادي تأثر بالفلسفة المادية الغربية، في الجوانب الأمور الدنيوية ستجد أنه ماذا؟ ستجد أنه قدري للنفاة، بحيث أنه ماذا؟ اعتمد على الأسباب وجعل الأسباب المادية هي الفاعلة بنفسها، وغفل عن خضوع الأسباب لله تعالى، وأن الأسباب لا يمكن أن تكون وجود المسبب أمر حتمي لها، السبب هنا لا يمكن أن يحصل تأثيره إلا بإذن الله تعالى. المثال ماذا؟ ينسى في طلب الرزق يشعر ماذا؟ ينسى الله تعالى، ويشعر أن هنا تحصيل الرزق إنما حصل ماذا؟ بقدرته وقوته وبراعته. هكذا تجد إنسان مثلا إذا مرض في طلب العلاج يركض إلى من؟ قلبه بعيد عن تعلق بالله، يذهب للطبيب ويعتقد أنه الطب متقدم الطب ما وكذلك أخذه للدواء، فيتعلق قلبه بكل هذه الأسباب المادية، تجد أنهم جمعوا بين الأمرين، وهذا لضعف الاعتقاد الصحيح والعلم في الاعتقاد الصحيح. هنا واضح الطائفة الثانية ها؟ الثالثة. قال الله عنك: والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أخذوا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء يعني أقروا بالأمرين، أقر إقرارا ظاهرا، أو هو كافر إقرارا ظاهرا، أقر بالشرع وأقر بالقدر، قال أنا أقر بالشرع وأقر بالقدر، ولكن ماذا قال؟ يعني عندي أن نكون من الشر، الإيمان بالشر والقدر أمر متعارف، يعني كيف هذا ما يمكن، ويريد يعني بإثبات هذا التعارف وهذا التناقض ماذا؟ إسقاط الشر والقدر، إسقاط الشر والقدر. ومثال ذلك مثال كما ذكر الشيخ، مثالهم يعني بإبليس، ومن هذا السبب سمي ماذا؟ سموه إبليسي. فإبليس يقر بماذا؟ يقر بالقدر، يقول بأن الله تعالى هو الخالق، ولكن يجعل ماذا؟ الله تعالى خلقه من نار وخلق آدم من طين، وهنا بالنظر إلى أمر الله الكوني أن النار أفضل من الطين، هذا أمر الله الكوني، ثم أمر الله تعالى الشرعي أمره أن يسجد لآدم، فجعل هذا ماذا؟ جعل هذا الأمر الشرعي يتعارض مع أمر الله تعالى، مع أمر الله تعالى الكون. فكيف هنا يصح هنا أن يطيع الله تعالى يؤمن بالأمر الشرعي وهو يتعارض مع أمر الله، مع أمر الله الكون؟ إذا شيخ الدين قال الله عنه كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمه ما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. والمقصود يعني ولذلك إبليس قال أنا خير منه، خلقتني ماذا؟ نار، وخلقته من طين. جعل هذه الحجة، الحجة له لإسقاط أمر الله، أمر الله تعالى له بالسجود. طبعا هذه الطائفة تكثر بمن؟ يعني تكثر في الزنادقة، وخاصة في كذلك في الأدباء، يعني من القديم من عرف عنه، لذلك القديم من أبو العلاء المعرفة، والمعرفة أبو العلاء المعرفة له أبيات في ذلك. من ذلك يعني، يعني كما قلت صرف الزمان وفرق الأنفين فاحكم إلهي بين ذاك وبينه. مقطع من خلق نهايت عن قتل النفوس، نهايت عن قتل النفوس تعمدا، وبعثت أنت لقبضها ملكين. يعني أنت كيف يعني أنت نهيت عن قتل النفوس ثم أنت تأتي وتقتل النفوس؟ وجعل هذا يعني أمر الله كوني، أمر الله الشرع. والبعض كذلك دماغ يقول يعني قالوا يخلق نجوما وأقمارا ثم يقول يا قوم صدوا عنهم الأبصار، يعني يقصد النساء، الله سبحانه وتعالى يخلق هؤلاء النساء الجميلات ثم يأمرنا أن نصد عنهم هذا البصر. كيف هذا؟ جعل هنا هذا الأمر الكوني أم هذا متعب. ممكن إذا أردت تكتب الأبيات يعني تشاهد هذا، يعني هناك عدة أبيات المعري منها قال يعني زعم الجهول ومن يقول بقوله، زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق، زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق. هذا البيت الأول، إن كان حقا ما يقول فلما قضى، إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق، حد الزنا قطع كف السارق. واضح الاثنين؟ فجعل هنا تعارض بين الامر كون الامر ماذا؟ امر الشر. كذلك يقول ابو العلاء ان صرف الزمان مفرق للفيل فاحكم الهي بين ذاك وبيني، هذا ليس فيه شاهد. لكن قال بعدها انهيت عن قتل النفوس تعمدا، انهيت عن قتل النفوس تعمدا وبعثت أنت لقبضها ملكين، أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وبعثت أنت لقبضها ملكين، وزعمت أن لها معادا ثانيا، وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أدناها عن الحالين، ما كان أدناها عن الحالين، ما كان أثناءها عن الحالين حل الحل. وكذلك مما قال أبو العلاء تناقض، يعني وضح هذه الحقيقة، يعني تناقض ما لنا إلا السكوت له، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعود تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعود بمولانا من النار. بيت مشهور تناقض، يقصد أبو العلاء ماذا؟ تناقض هنا بين أمر الله الشرعي وأمر الله الكوني. ممكن تكتب الثاني في قول كقول هذا كله لابن العلاء الذي تقدم، وكذلك قول بعض السفهاء يخلق نجوما ويخلق بينها أقمارا، يخلق نجوما ويخلق بينها أقمارا، يقول يا قوم غضوا عنهم الأبصار. واضح؟ يعني هذا الآن كذلك موجود بعض الأدباء الزنادقة، يعني يسير على نفس هذه الطريقة، فيجعل هنا الدين يعني متناقض، يعني تناقض بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. طيب بعد ذلك قال هذا الله عنه. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال وأن أهل الهدى. هنا الطائفة الرابعة عندنا أربعة طوائف. الطائفة الرابعة هم أهل السنة والجماعة. قال الله عنه وأما أهل الهدى والضلال فيؤمنون بهذا وهذا. بهذا وهذا مراد به ماذا؟ الأمر الكوني والأمر من الشرعي. قال ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء. هذا مرتبة الخلق يعني هي الرابعة. شوف كيف الشيخ ما ذكرها في الترتيب. يعني تكتب هنا يعني حتى يتحقق إيمان قضاء وقدر حقيقة يكون بالإيمان بالمراتب الأربع. يؤمنون بأن الله يعني خالق كل شيء. هنا المرتبة ماذا؟ مرتبة عموم الخلق. مرتبة الخلق. قال فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليك ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هنا إشارة إلى مرتبة المشيء الذي عموم المشيء وهو على كل شيء قدير أحاط بكل شيء علما. هذا إشارة إلى مرتبة العلم. وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. هنا مرتبة الحساب. طبعا الترتيب يكون العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. نعم هنا طبعا نلاحظ ماذا؟ يعني مسألة ارتباط إيمان القضاء والقدر بالتوحيد. ارتباط بالإيمان بالله. ها؟ الإيمان بالقضاء والقدر والركن السادس كان الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر وله تعلق وارتباط بالإيمان بالله. فأي خلل في الإيمان بالقضاء والقدر سيترتب عليه حدوث خلل في الإيمان بالله في التوحيد. طبعا هنا نلاحظ يعني المرتبة الأولى العلم والمشيئة هي مرتبطة بتوحيد الأسماء وأسماء والصفات. الكتابة والخلق مرتبطة بتوحيد الربوبية. ولهذا القدرية النفاة وقع عندهم شرك في توحيد الربوبية. واضح؟ هنا الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه لا يقع أي شيء بقدر الله. هذا يقتضي من العبد هذا مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر لزوم الإيمان بالقضاء والقدر مثل علاقة توحيد الربوبية بتوحيد العبادة هنا علاقة القدر بتوحيد العبادة. فالإيمان بالقضاء والقدر يستلزم ماذا؟ يستلزم إفراد الله تعالى بالعبادة وأن لا يتعلق القلب بغير الله. فإذا سأل الله وإذا استعان بالله وإذا توكل فلا يتوكل إلا على الله لأنه يعلم ماذا؟ أنه لا يمكن أن يقع أي شيء إلا بقدر الله. فلا يمكن أن يحصل له أي نفع إذا لم يكتبه الله ولا يمكن أن يندفع عنه أي شر إذا لم يدفعه الله تعالى عنه. وحركة العبد كما قلنا كل إنسان هو ماذا؟ والشيخ سيشير إلى هذا يعني بين حركتين كلنا الآن هذا يطلب العلم يدرس هذا يعمل هذا كلنا ماذا؟ مسلم كافر كلنا هو يصير بين حركتين. الحركة الأولى لجلب ماذا؟ منفعة والحركة الثانية لدفع ما يضر. هنا تحصيل النتيجة هو موافق على ماذا؟ إيمانك بالقضاء والقدر. ما يمكن أن يحصل لك أي شيء ينفعك إذا لم يقدره الله ولا يمكن أن يندفع عنك أي شر إذا لم يقدره الله. فهذا يستوجب ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة وأن لا يتعلق قلبك إلا بالله تعالى. هذا أمر. الأمر الثاني ما هو مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر؟ أنت الآن أمرت بالقضاء والقدر. إيمان بالقضاء والقدر أنه مرتبط بالعمل كما أنه مرتبط بالاعتقاد. له ارتباط قبل وقوع المقدور وله ارتباط بعد وقوع المقدور. قبل وقوع المقدور ماذا يقتضي الإمام القادر عبد الواحد؟ لا المقتضى إمام القادر الآن قبل وقوع المقدور. الآن قبل وقوع المقدور يعني الآن أنا أريد يعني أريد مثلا بعد ساعة أريد أن أذهب وأقضي حاجة معينة أطلب رزقا قبل الآن الآن ما وقع المقدور قبل هذا إيمان بالقضاء والقدر ماذا يقتضي من أحسن لألف يعني النقطة الأولى ماذا فعل الأسباب لأنك تؤمن من خلال النصوص الشرعية أن الله تعالى قدر وجود المسببات بوجود أسبابها فلا تقول الله أنا الرزق والرزق والله أن الله تعالى يدعي الرزق من السماء تريد أن تدفع الحر عن نفسك وتجلس كذا حتى يأتي البراد ما يجب أن تقوم وتتحرك وتشغل الكريم حتى يحصل لك ماذا يحصل لك المعنى فهنا قبل ارتباط بالعمل قبل وقوع المقدور يقتضي مني أن أفعل ماذا أن أفعل الأسباب واحد لا تنسوها تعيشها يوميا ما يكون إيمان قضاء وقضاء الإيمان كذا مجرد معرفة كذا غائبة عن الذهن وعن العمل أن أجد وأفعل الأسباب هذا أمر أنا أعلم ماذا أن المسبب أن الله تعالى قدر وجود المسببات وجود أسبابها الله تعالى قدر وجود الإنسان ماذا الله من الذي يخلق الإنسان ويخلق الحيوان ويخلق الشجر ماذا بوجود أسبابه فإن الشخص الآن لم يتزوج ويجلس يعتكف اللهم ارزقني ولدا صالحا نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الولد ولكن الله تعالى ماذا قدر حصول الولد بوجود ماذا وجود السبب هكذا سنة الله الكونية سنة الله تعالى ولذلك القدر كما يعرفه كما في هذا بعض المعاصرين ماذا أنه عبارة عن النظام الكلي الذي وضعه الله تعالى لهذا الكون وربط به الأسباب بالمسببات هذا الكون من أصغر جزء فيه الذرة إلى أعظم الأجزاء فيه من الأجرام السماوية ماذا كلها تسير في نظام دقيق قد وضعه الله تعالى لهذا حركة الإنسان حركة الإرادية واللا إرادية حركة اللا إرادية في جسم القلب كلها تسير في نظام وضعه الله تعالى نظام دقيق جدا هكذا كذلك حركة الإنسان في الحياة هي خاضعة لنظام وهذا النظام هو ماذا هو القدر هو السنة الكونية فلذلك لا بد من فهمك للقدر أن تفهم ماذا أن الله تعالى قد قدر وجود المسببات بوجود أسبابه وأنت في حركة وإذا تجد المنفعة تدفع مضرها وأن فهمت آمنت بالقضاء والقدر فإيمانك بالقضاء والقدر لا يكون معطل عن العمل ولا يوجد عندنا العاطلين البطالين بل يوجد المسلم المتحرك الفاعل القوي هذا الأول قبل وقوع هنا فعل ماذا فعل الأسباب وهناك عندنا أسباب ماذا أسباب قولية وعندنا أسباب شرعية أليس كذلك أسباب قولية وأسباب شرعية مثلا تريد أن تصلي حتى تكون الصلاة عندك مقبولة لابد ماذا تتوضأ هذا سبب ماذا سبب شرعي تريد أن تنزع المرض عن نفسك مرض يحتاج ماذا أن تذهب وتبحث عن الدواء هذا سبب ماذا هذا سبب كوني هذا لابد من الفعل فعل الأسباب ونؤمن أن وجود السبب مع المسبب ليس هو أمر حتمي إذا لم يقدر الله تعالى حصول أثر السبب فإنه لن يحصل ماذا المسبب فلذلك يتوجب عليه ماذا بعد استطراق الأسباب وفعل الأسباب الأمر الثاني ما هو الاستعانة بالله أنا أعلم أن السبب لا يستطيع السبب مطلقا أن يحصل أثر إذا لم يقدره الله فلذلك قلبي يعتمد على من اعتمد على السبب لا قلبي يتجه إلى من إلى الله تعالى إلى الله تعالى أنا يا رب فعلت ما يجب علي أن أفعل من فعل ماذا من فعل السبب فبقي ماذا أن الله سبحانه وتعالى يأذن بحصول أثر ماذا أثر السبب وأن يقدر حصول المسبب فلذلك العون أطلبه من الله ثم أتوكل على من أتوكل على الله فإذا قبل وقوع المقدور احفظ هذا جيد فعل الأسباب ثم ماذا الأصل الثاني الاستعانة والتوكل بعد وقوع المقدور. ماذا مقتضى الإيمان قضاء وقدر؟ وقع المقدور. قد يكون المقدور إما يعني من الأمور الحسنة التي تحبها النفس، وقد يكون من الأمور ماذا التي يعني من المصائب التي تكرهها النفس. فإذا كان مما تحبه النفس فيتوجه ماذا؟ من الذي قدر هذا؟ ومن الذي خلقه؟ ومن الذي فعله؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك توجه بالحمد والشكر والثناء على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر مما تكرهه النفس، يعلم المسلم ماذا؟ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن علمه بالأمور ماذا؟ علم ضعيف، قد يكون هو يطلب ما يضره ويعتقد به الخير رغم العكس، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان مما تكرهه النفس فيجب عليه ماذا؟ الصبر. الصبر عبادة، الصبر عبادة مرتبط كما أنه مرتبط بالأمر الشرعي، له ارتباط بالأمر الكوني القدر، واضح هذا؟ فلذلك هنا سنجد ماذا؟ أن هنا له ارتباط بتوحيد العبادة، فالاستعانة والتوكل هي ماذا؟ هي توحيد العبادة. الصبر هو من توحيد ماذا؟ من توحيد العبادة. طيب ننظر عند نفاة القدر، عندما نفى القدر ماذا حصل في توحيد العبادة؟ واضح أن الوقوع في الشرك في توحيد الربوبية، واضح أن أثبت خالق مع الله. طيب هل وقع عنده الشرك في توحيد العبادة؟ وقع عنده الشرك. كيف هذا؟ أنه في فعل الأسباب يعتقد أن الفاعل والمؤثر هو السبب، فتعلق قلبه ماذا؟ تعلق بالسبب، فأصبح يتوكل ويعتمد على السبب، ومن هنا وقع في ماذا؟ وقع في الشرك في توحيد العبادة. واضح هذا يا إخوان؟ فهنا الإيمان بالقضاء والقدر له ارتباط بالإيمان بالله، له ارتباط بتوحيد الله. فأي خلل في القضاء والقدر يترتب عليه وقوع خلل في التوحيد. واضح العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث؟ بعد شيء. وهذا ما أشار إليه الشيخ، يعني كل شيء هو من أصول الإيمان، لأن الإيمان بالقضاء هو ركن من أركان الإيمان، وله تعلق وارتباط بأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله تعالى. هنا قال الله عنه: ومع هذا لا ينكرون ما خلق الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا فيه من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يهد به كثيرا ويهدي به كثيرا، أخبر عنه يفعل بالأسباب. طبعا هنا على إشارة ماذا؟ السنة مع إمام المراتب الأربع، أشار هنا يعني مسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، مسألة الأسباب، أو تعرف مسألة السببية مرتبطة بالقضاء والقدر. هؤلاء الذين وقع عندهم انحراف القضاء والقدر ترتب عليه وقوع انحراف عندهم في مسألة الأسباب والسبب. طب الآن ما هو مذاهب الناس في مسألة السببية؟ عندنا الذين نفوا القدر، هؤلاء ماذا؟ ما نفوا القدر أثبتوا الأسباب وغلوا في إثباتها، بحيث أنه جعلوا السبب هو فاعل بنفسه مطلقا، وأن وجود المسبب هو أمر حتمي لوجود السبب. واضح الآن؟ هذا قول ما قدرية النفاذ، وهم المعتزلة في مسألة الأسباب، أصبحوا ماديين، والمادية المعاصرة على هذا المذهب إلا ما شد منهم الفلاسفة الغربيين معاصرين، يعني مثلا هيوم هذا جبر، البقية ما كلهم ماذا؟ ماديين بحيث أن يعتبر السبب المادي أمر وجود أمر حتم لا يؤمن بالله ولا باليوم إلا أسباب. واضح النقطة هذه؟ طيب على الطرف الآخر عندنا الجبرية، هؤلاء قال العبد مجبور على فعله، عطلوا الأسباب، نفوا الأسباب، لأن الفاعل عندهم هو الله سبحانه وتعالى مطلقا، والعبد، وليس هناك أي سبب له فعل مطلق هو الله. طبعا هؤلاء ماذا؟ يعني تعطيل الأسباب كما يقول الشيخ الإسلام عليكم على السلف أنه ماذا؟ أنه يعني جهل بالشر، وكذلك ماذا؟ ضعف في العقل، يعني أي عقل ولا يمكن أن تستقيم حياته، لأن لا بد له تقرب الرزق، لا بد أن يفعل السبب، عندما يصيبه مرض لا بد أن يفعل السبب، فما يمكن أن يستقيم قوله. يعني مسألة إثبات الأسباب مسألة ضرورية فطرية. بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، عندنا الأشاعرة، لكن الأشاعرة حاولوا أن يتوسط في القدر، وقالوا ماذا؟ أن العبد بعد عباده هي مخلوقة لله وهي كسب من العبد. وعندما يعني بحثنا عن حقيقة الكسب عندهم نجد أنه ليس ماذا؟ ليس له أي أثر، بحيث أنهم لم يثبتوا للعبد أي مشيئة لها أثر في حصول الفعل، فلذلك يكون عندهم ماذا؟ مسألة الكسب مسألة صورية، وفي حقيقة الأمر أن قول يرجع إلى الجر. هؤلاء كان في الأسباب ماذا؟ الشاعر قالوا أثبتوا الأسباب، أثبتوا الأسباب، وقالوا إن الله يفعل عند وجود السبب لا به، عند وجود السبب لا به. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن السبب ليس له أي أثر في حصول المسبب، وأن الفاعل هو ماذا؟ هو الله، وأن مسألة السبب هي مسألة ظرفية، يعني عند وجود السبب الله تعالى يخلق الفعل، كل الذي للسبب هو مسألة تحديد الزمن الظرف، عندما يوجد يخلق الله تعالى الفعل. وهذا كلام لا يقع في أي عاقبة. واضح قول الأشاعرة ولا نعيد؟ لا يمسك هو مسألة إثبات الساعة مسألة ضرورية، كيف يمكنها؟ عندها مسألة ظرفية حتى يحدد يعني الوقت خلق المسبب، مسألة ظرفية، يعني مسألة ظرفية حتى يحدد وقت خلق الله تعالى للمسبب. تمام؟ لأن مسألة ماذا؟ أن يوجد المسبب دون سبب ما يمكن. فماذا يفعلوا؟ قالوا أن الله تعالى يخلق المسبب عند وجود السبب لا به، أي أن السبب ليس له أي أثر في حصول المسبب. واضح هذا؟ الذي دل عليه الشرع، والآن قوله السنة قول الغالب، الذي دل عليه الشرع كما الشيخ استدل بهذه الآيات أن الله تعالى قدر وجود المسببات بوجود أسبابه. معنى هذا أن الله تعالى يفعل بالأسباب، معنى هذا أن السبب له أثر في حصول المسبب، ولكن لا يتحقق حصول هذا الأثر إلا بإذن الله تعالى. يعني يصبح القول الرابع عندنا قول أهل السنة والجماعة أنهم ماذا؟ أثبتوا الأسباب، وأثبتوا أن لها أثرا في حصول المسببات، ولكنها لا تستقل بالتأثير، ولا يمكن أن يحدث هذا التأثير إلا بإذن الله تعالى وتقديره. نعيد، نقول أن بعض السنة والآية في الأسباب، السنة يثبتون الأسباب ويعتقدون أن الله تعالى قدر وجود المسببات ووجود أسبابه، وأن الله تعالى يفعل بالأسباب، وأن السبب له أثر في حصول ماذا؟ في حصول المسبب، ولكنه ماذا؟ لا يستقل بالتأثير، ولا يمكن أن يحصل أثره إلا بإذن الله تعالى. ما معنى هذا الكلام؟ أن السبب ماذا؟ له أثر في حصول، لأن الله تعالى قدر له هذا الأثر. فهنا السحاب المطر، هذا الماء ينزل، سبب هنا نزول المطر هو ماذا؟ وجود السحاب ماذا؟ حركة الريح هي سبب لها أثر في حصول في تكثيف السحاب، من لها أثر؟ السحاب هنا هذا له أثر في حصول الماء، له أثر ولكن هنا هذا الأثر هل يمكن أن يحصل دون تقدير الله تعالى؟ طيب الماء، الماء نمو الزرع، نمو الزرع يحصل ماذا به؟ بالماء. والماء كما تعرف ماذا؟ لم تتغذى به الماء، لو قطعت عن الماء ما تقدر ماء، فيعتبر الماء ماذا؟ هي تشرب من هذا الماء، كما أنها النمو يتوقف على عدة أسباب، التربة سبب والماء سبب، والضوء ماذا؟ الضوء ماذا؟ سبب. وبدون هذه الأسباب لا يمكن أن يحصل ماذا؟ أن يحصل نمو الزرع. ومعلوم الأثر الفعلي ماذا؟ الأثر الفعلي لهذا السبب. فالسبب له أثر وليس له أثر، ولكن هل يستقل بالتأثير؟ بمعنى يلزم من وجود السبب وجود المسبب؟ لا، قد يوجد السبب عندنا ولا يوجد المسبب. لماذا؟ لأنه لا بد من إذن الله تعالى، لا بد من تقدير الله، فلا يمكن السبب أن يحدث أثر إذا لم يأذن الله تعالى، إذا لم يأذن الله تعالى بذلك. واضح هذا يا إخوان؟ فمسألة هنا مسألة السببية هي مرتبطة بقرار القدر. أهمية معرفة يعني السببية مسألة مهمة جدا في حركة في هذا الكون في الحياة، في فهمك للشرع، حتى تفهم سنن الله تعالى الكونية في حركتك أنت الآن، في دفع الضر عن نفسك وفي جلب الخير لنفسك، في أكلك، في شربك، في دفع المرض، في جلب الصحة، في دفع العدو عن نفسك، في دفع كلها، في عمارة الأرض، في كل حركة. فأنت محتاج إلى أن تفقه يعني حتى تتحقق عمارة الكون، حتى تتحقق هنا يعني حركة الإنسان الحركة الصحيحة. لا، بقضية الأسباب قضية ماذا؟ قضية أساسية في تعاملك مع سنة الله تعالى الكونية. واضح هذا ولا لا؟ فلذلك أنا ستجد ماذا؟ يعني الذين قالوا في الجبر حصل فساد عظيم جدا، يعني عطلوا ماذا؟ عطلوا الأسباب. وكذلك الأسباب هنا ستجد ماذا؟ في مثل مواقعنا المعاصر كما ذكر، كيف إيمانهم بالأسباب؟ ستجد أنهم ماذا؟ الأسباب المادية أنهم ماذا؟ يبالغون في يعني في يثبتونها وتتعلق قلوبهم بها ويضعف إيمانهم تعلق بالله تعالى. ولكن في الأسباب الشرعية، في الأسباب الشرعية ستجد يعقلون الأسباب، يعطلون الأسباب الشرعية. الله سبحانه وتعالى يعني هنا الجنة، الجنة خلق الله تعالى والناس للجنة وخلق الناس للنار، دخول الجنة يتوقف على ماذا؟ أنا كنت أتفهم الأسباب، الأسباب التي هي التي تؤدي إلى أن يمن الله تعالى عليك بأن تدخل الجنة. هكذا كذلك ماذا؟ هكذا من هذه الأسباب ماذا؟ حصول الطاعة والاستقامة، لا بد هي من الأسباب، لا بد أن تجاهد نفسك في فعل الطاعة وفي ترك المعصية. هكذا كذلك إن أمة الإسلام ماذا؟ كل جمعة اللهم صل وسلم أسمعت اليوم وعز الإسلام وصل المسلمين، ثم ماذا؟ ما في فعل الأسباب، شو يتحقق هذا؟ فستجد هنا قاعدة كبيرة هنا في الأسباب الشرعية ماذا؟ هناك خلل، خلل في فهم الفهم الشرعي الصحيح ماذا؟ لمسألة الأسباب. واضح هذا؟ هنا الآيات التي ذكرها الشيخ يوضح ماذا؟ فيها أن الله تعالى قدر وجود المسببات بوجود أسبابها. طيب الشاهد عندنا في الآية الأولى فأنزلنا به، به هنا الباء سببية، فأنزل الله تعالى الماء بالسحاب، أي جعل الله تعالى السحاب ماذا؟ سبب في نزول الماء. فأخرجنا به من كل الثمرات، جعل الله تعالى ماذا؟ به هنا ثانية ترجع إلى ما؟ للماء، ليس للسحاب، به في الماء، فجعل سببا فيه. فالله تعالى من الذي يخرج الثمرات؟ الله تعالى، ولكن الله تعالى قدر إخراج الثمرات ماذا؟ بوجود السبب الذي هو الماء. طيب بعد كذلك من السبب الشرعي يهدي به الله، هنا الباء ماذا؟ سببية. السبب في الهداية هو ماذا؟ والقرآن، هو القرآن جعله سبب في حصول الهداية. كذلك الثاني من يضل به كثير ويهدي به الكثير. سبب ماذا؟ سبب في الهداية وسبب في الضلال. الضلال ليس أنه هو يضل ولكنه في من كفر به ضل ومن آمن به حصلت له به الهداية. فهذا كفره به كان سببا في سبب في ضلاله كفره بالقرآن، لا أن القرآن يهدي للضلال بل هو يهدي ماذا؟ للهدى. ولكن هنا الأمر رجع للعبد بسبب كفره بالقرآن حصل له ماذا؟ الضلال. وهذا بسبب إيمانه بالقرآن حصلت له الهدى. طيب بعد الشيخ سيشير الشيخ إلى قول الأشاعرة. نعم شيخ. قال عبد الله عنه فمن قال يفعل جندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. هؤلاء من الأشاعرة فأصبح عند الأسباب ماذا؟ طرفية. قال عبد الله عنه فمن قال يفعل جندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من الخلق من القوى والقبائح. وهو وهذا معلوم الفساد بالضرورة، يعني ما خلق الله تعالى من القوة والطبائع في الأشياء. فمثلا الله تعالى يعني هنا النار، وخلق الله تعالى في النار قوة الحرب، فهذه القوة على هؤلاء ماذا؟ يعني أن مسألة الحرب النار ليس لها أي أثر، أن حصول الحرب إنما ماذا؟ حصل بفعل الله عند وجود النار لا بها. حصول الغرق حصل ماذا؟ عند وجود الماء لا به. حصول القطع يعني بالسيف أو السكين الحذاء أن ماذا؟ أن القطع حصل ماذا؟ بالله والآلة ليس لها أي أثر. هذا لا يقول به، كما أنه يصادم الشرع كما يصادم كذلك هذا يصادم العقل والفطرة. وهو شبههم بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. يعني مثل قدرة العبد، الله تعالى خلق ماذا؟ خلق في العبد فيه قوة وطاقة، ومن ذلك ماذا؟ يعني أنواع القوة وطاقة مختلفة، يعني مثل القوة الآن قوة يعني العضلية التي يستطيع بها ماذا؟ يستطيع بها الحركة ويستطيع بها الفعل. فهنا الآن يعني هذا الكتاب له ثقل معين، فأنا الآن رفعته بماذا؟ رفعته بالقوة الموجودة في يدي. الله تعالى خلق بأن اليد ماذا؟ فيها قوة محددة تستطيع على أن ترفع حمل وزن يعني بقدر ماذا؟ بقدر محدد. فهؤلاء ماذا؟ المسألة الرفع الآن رفعت الكتاب، يقول هنا الرفع ماذا؟ خلقه الله تعالى عند وجود يعني إمساك اليد بالكتاب. اليد لها أي أثر؟ اليد فيها أي قوة لها أثر في الرفع؟ ليس لها أي أثر. وهذا ماذا؟ كما ذكرت قول معلوم الفساد بالضرورة، ضرورة شرعية، ضرورة للعقل. كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله. الذي جعلها المبدعة من؟ المعتزلة. يعني هنا السبب كما هي المادية المعاصرة، يعني عندما يقول أن وجود المسبب أمر حتم وجود السبب، يعني جعل السبب هو الخالق هو الفاعل هو المبدع. هنا والله قال كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو متصل إلى سبب آخر لحصول مسببه. هذه كنا في فقه الأسباب، كل سبب من الأسباب هو مفتقر إلى سبب آخر. يعني بمعنى لا يوجد عندنا أي سبب يستقل بالتأثير. يعني أنظر يعني الماء هو سبب في حصول ماذا؟ موسخ. الماء ماذا؟ هو مفتقر للسحاب، والسحاب مفتقر للهواء، وهنا الهواء هو مفتقر ماذا؟ لحتى يخرج بخار الماء من البحر، والبحر ماذا؟ مفتقر من المطر. وهكذا كل سبب من الأسباب هو مفتقر إلى سبب آخر. وهذه حقيقة ماذا؟ أن كل المخلوقات كلها فقيرة فقر الذات، فالفقر الذاتي وصف للمخلوق، لا يمكن له بأي حال من الأحوال ماذا أن يستغني عن الله تعالى. هذا أخ. والشيخ ذلك سينبه إلى قضية أخرى، أنه لا يوجد عندنا أي شيء في هذا الكون يستقل بالتأثير وحده. هنا السبب نفسه مفتقر لسبب آخر بعد حصول المؤثر، حصول المسبب. ما يمكن عندنا أن يوجد سبب في هذا الكون هو راجع لسبب ومسبب، راجع لسبب واحد، يعني موجود عندنا واحد يستقل بالتأثير. لا يوجد واحد فاعل مطلق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا الله سبحانه وتعالى أنه ماذا أنه خلق من كل شيء ماذا زوجين، ما فكل قائم. تجد أن ماذا يعني مثلا خلق إنسان يقوم على الزوجين، الكهرباء ماذا لابد الكون موجب لكم ماذا العيون موجب عيون سال، هكذا ماذا؟ النبات هكذا كل الحياة. واضح هذا؟ فإذا هنا كل سبب مفتقر إلى سبب آخر، وهذا يدل على ماذا؟ على لنقض كلام هؤلاء أن السبب يستقل بالتأثير. هنا قال الله ولا بد قال وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسبب، ولا بد له من مال يمنع المقتضى إذا لم يدفعه الله عنه، فليس بالوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. فهنا يعني حصول الأثر لا بد ماذا من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يحصل الأثر، وتوفر الشروط هنا وانتفاء الموانع لا يمكن هذا، يعني مع وجود السبب نفسه، مع وجود السبب نفسه لا يمكن هذا إلا بتقدير الله تعالى، أن يدفع الله تعالى تلك الموانع وأن تتوفر تلك الأسباب. يعني على سبيل المثال عندنا النبت، السبب هو ماذا؟ الماء سبب في حصول نمو النبات، ولكن هنا نمو النبات مفتقر ماذا؟ ليس انتفاع واحد، مفتقر لأسباب أخرى، ومفتقر للتربة، ومفتقر ماذا للشمس، هذه أسباب شروط. كذلك ماذا لابد أن تنتفي عن الموانع، الموانع مثل ماذا؟ مثل ما الله حجاب النور، يحجب عن النور، مثلا الآفات الحشرة التي هي الأمراض. فإذا لم تنتفي الموانع، لم تتوفر الشروط، لا يحصل ماذا؟ يحصل مسبب. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن السبب لا يستقل بالتأثير. هنا قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي تعلمون أن خالق الأزواج واحد. فإذا الذي يفعل يعني هو بوحده هو من، ولا يفتقر إلى غيره من، هو الله سبحانه وتعالى وحده، وكل ما في الكون هذا ماذا من أسباب ومن فاعلين، ولا يستقل بالتأثير، وكل سبب وكل فاعل هو مفتقر لغيره، فلا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. ولهذا من قال إن الله لا يصبر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصبر عنه إلا واحد كان جاهلا. هذا قول الفلاسفة، قول ابن سينا، قول الفارابي. بنوا هذا على ماذا؟ بنوا هذا على اعتقادهم في الله، حيث اعتقدوا أن الله تعالى هو المبدأ الأول للوجود، وكل الذي حصل من الله تعالى، كيف وجدت هذه الموجودات عن الله تعالى، أنها مجرد صدر عن شيء واحد، صدر عن العقل الأول، فاض عن العقل الأول، بعد ذلك ماذا؟ العقل الأول فاض عنه العقل الثاني، العقل الثالث، حتى يصل العقل العاشر، ومنه ماذا؟ حصل هذا العالم. فالواحد الله تعالى الذي صدر عنه ماذا؟ صدر شيء واحد، الواحد لا يصدر عنه إلا شيء واحد. هذا كلام فارغ، لأنه مبني على ماذا؟ مبني على ظنون وعلى خيالات لا حقيقة لها. بل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هو خالق هذا الكون كل ما كل ما فيه. هنا قال الله فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه محتر شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله. طبعا هنا هذا ينقل ماذا؟ هذا ينقل كلامه في صدور العقل الثاني عن العقل الأول. واحد لا يصدر عنه إلا واحد، فليس هناك واحد يصدر عنه ماذا؟ شيء واحد. كل ما في هذا الكون ماذا؟ لا يعني يابد أن يصدر عن ماذا؟ عن اثنين أو فأكثر واحد من أسباب متعددة. الله سبحانه خلق من كل شيء ماذا؟ زوجين. لما تنظر في هذه السنة الكونية ستجد أنها قائمة على ذلك. الذي يعني الذي الواحد الذي يستقل بالتأثير ويصنع شيء واحد بل يصنع عن ماذا؟ أشياء كثيرة جدا، هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هنا العقل العاشر إيه طبعا العارف العارف إن في الأصل إنه فاضي ومجرد فاضي بعد ذلك بدأت عملية التكاثر يعني كلام خيالي ليس له أي حقيقة. ما نريد أن نأخذ يعني بس عشان نشوف الكلمة دي زين، من هذا يحتاج أن نبدأ بهذه النظرية تسمى عندهم نظرية يعني نظرية الفرضة أو نظرية العقول العاشرة، وكل واحد منهم له طريقة يعني ابن سينا هي هو اللي يقسمها للعقول العاشرة. الفارابي لا، يجعل العقل الأول يجعل يعني مبدأ الأول ثم العقل الأول ثم الفلك ثم النفس ثم العالم، وهذا يعني يزيد في العدد وهذا ينقص في العدد. وهي في الأصل ماذا؟ يعني نظرية في فهم فصول حقيقة الوجود، ما هي نظرية فلسفية يونانية وهي نظرية أفلوطين، تسمى بالنظرية الفلسفة الأفلوطينية المحدثة أفلوطين بلوطين. فهذا أفلوطين أفلوطين هذه انتقلت ماذا؟ كان موجود في الإسكندرية ثم انتقلت ماذا؟ ابن سينا أصلا اعتقد هي أن فلسفة أرسطو وليس فلسفة أرسطو، فهي فلسفة يعني نابعة ناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وأقاموها على مجرد خيال في تفسيرهم لحقيقة هذا الوجود. وللأسف هذه النظرية ماذا؟ يعني نظرية خطيرة جدا وكانت لها نتائج خطيرة جدا في الفرق الإسلامية، يعني أحدثت نتائج خطيرة في الباطنية على هذه النظرية. كل الفرق الباطنية الرافضة المعاصرين من ساروا على طريقة الفلاسفة على طريقة ابن سينا، فهذه النظرية التصوف أحدثت فيه فساد عظيم جدا، لأن فلسفة التصوف تقوم على هذه النظرية. قد يأتي عند كلام عند الفناء سنشير إلى يعني إلى أثر النظرية في التصوف. قال الله عنه قال فإنه ليس بالوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. النار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإطراف إلا بها. هنا الشيخ سيضرب مثال، يعني ما عندنا سبب واحد يستقل به بأثر. مثال ماذا؟ حصول يعني الاحتراق هو أثر من أثار النار، لكن هنا الاحتراق هل النار استقلت بالتأثير؟ لابد متوفر شروط انتفاه وانفع. توفر شروط مثل ماذا؟ لابد أن يكون عند المحل قابل للاحتراق وإلا ما يحصل. ما عندنا مواد غير قابلة، مواد غير قابلة للاحتراق، يعني مواد غير قابلة، فإذا جاءت عليها النار ما احترق. لابد النار ماذا؟ النار تكون فيها القوة الكافية للاحتراق، فإذا كان المحل أقوى من هذه القوة لا يحترق. فلذلك أنت في حرق مثلا الخشب تحتاج النار إلى قوة، ليس القوة تحتاج إلى حرق الحديد، الحديد يحتاج إلى قوة أكبر. ثانيا النار تحتاج الأكسجين، فإذا قطع الأكسجين انطفى النار، قطع الأكسجين انطفى النار. إذا وجد عندي مانع مثل الماء، ها الماء، فهنا ماذا؟ المحل لا يقبل، لا يقبل الاحتراق. سيوضح الشيخ هذا. فهنا من عملية الاحتراق ماذا؟ ليس هي متوقفة على النار وحدها، بل هي متوقفة على عدة أسباب. فالاحتراق حصل ماذا؟ لا يحصل بتأثير النار وحدها، بل يحصل ماذا؟ بتوفر أسباب وانتفاء موانع. هنا قال الله عنك: النار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقدر الاحتراق، فإذا وقعت على السمنجل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يقرى الجسم. يعني هنا هذه يعني مثال على مواد غير قابلة للاحتراق. عندك في الهامش يعني أنه السمنجل. قال: وقد يقرى الجسم بما يمنع إحراقه، والشرط التي بما يمنع. يعني هذا مواد موجود في الوقت الحاضر، يعني مواد مانعة للاحتراق. مثل كذلك بعض يعني إذا تم يعني هذا وضع بعض ملابس معينة إما بصبغها أو بصناعتها لا تكون قابلة للاحتراق. قال الله: والشمس التي يكون عن الشعاع لا بد من جسم يكبر من إحداث الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سحب لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. يعني لا يشير هذا في الدرق في موضع خاص في مناقشة للفلاسفة في قضية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. يعني هذه قضية فلسفية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة عند الفلاسفة بنظرية الفيض، بعقيدتهم بحقيقة الوجود، كيف حصل هذا الوجود. لأن كل الفلسفات كل العقائد كما ذكرنا هي تقوم على ماذا؟ تبحث في ماذا؟ تبحث في حقيقة هذا الوجود، كيف حدث هذا الوجود؟ له خالق أم ليس له خالق؟ إذا كان له خالق كيف حدث هذا الخلق؟ ثم ما علاقة هذا الخلق بهذا الخالق؟ فهذه النظرية هي التي انتقلت إلى الفلاسفة الإسلاميين في المشرق، موجودة عند ابن سينا والفارابي، عند ابن رشد شيء آخر. ابن رشد صار على طريقة أرسطو، هؤلاء هذا الذي ترجم لهم فترجم هي الأفلاطونية المحدثة خليط فلسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون، وتوهم أن هي فلسفة أرسطو هي ليست فلسفة أرسطو، فساروا على طريقة أفلاطون، ونتج النتائج الفاسدة منها في تفسير من حقيقة الوجود وكيف حدث هذا الوجود قائم على مسألة نظرية الفيض أو يسمونها نظرية الصدور، نظرية الصدور، نظرية العقول العشمية. هذه فيها النظرية ماذا؟ يعني بيّنوا في حقيقة إيمانهم بالله تعالى، ويبين إيمانهم ماذا؟ كذلك في تفسيرهم لحصول الوجود الخلق، ويتعلق فيها كذلك بيان فيها علاقة الوجود بالله تعالى، وعلاقة كذلك الإنسان بالله تعالى. ثم ينبني عليها مسألة كيف تحصل من السعادة والشقاوة، فلسفات الروحية، فلسفات الروحية عند البوذية عند الهندوس، ثم انتقلت هذا إلى الصوفية، وعند الفلسفة الروحية كذلك عند الفلاسفة، وهي عند الصوفية مبنية على هذه النظرية. كما ذكرت الشيخ ذكر يعني من هذا في الدرع وكذلك يعني في فهارس الدرع، لو أردت فهارس الدرع في صفحة 499 ستجد واحد يصدر عنه واحد سبيل لحالة فهارس الدرع مجلد الأخير صفحة 499 ستجد إلى واحد يصدر عنه إلا واحد ستجد لحالة كذلك في شرح الأصفهانية أسرد من قبل الأصل من الرسالة، ولكن ستجد في هذا شيء. كذلك إذا أردت بعد مشكلة قوية في منهاج السنة النبوية في الدرء، يعني ممكن المجلد السابع 369 في الرد على المنطقيين 214 إلى 223 وفي منهاج السنة في المجلد الأول من 402 إلى 409. لكن هي مرسم مسألة فلسفية دقيقة، بس لا تتعب نفسك. المهم تفهم ماذا القضية الأساسية التي هي عندنا في الأسباب. هذه المسألة نحتاجها في مكان، لو وصلت إلى مرحلة معينة ستحتاجها في مكان، لكن مرة سنة تفهم وجه العلاقة. قال الله عنه: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، من الإيمان بالقدر من زمان التوفيق. نعم، من الإيمان بالقدر. لماذا لا بد الإيمان به؟ لأن الله تعالى أمر به، أمر به. فأصول العقيدة ماذا؟ هي قائمة على أركان الإيمان الست. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق كل شيء ماذا؟ بالقدر. ما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان ماذا؟ أن تؤمن بالله، كما في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يصح إيمان العبد إلا بماذا؟ إلا بإيمانه بالقدر، وهو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان. فلا، وهو الإيمان به واجب، ولا يصح إيمانه إيمان العبد إلا به. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإيمان بالقضاء والقدر هو مرتبط كما ذكرنا به، مرتبط بالتوحيد. فمن آمن بالله وكفر بالقدر، هو قبل ابن عباس كان كفره ماذا؟ كفر بالقدر، ويقدح فيه توحيده بالله، يقدح فيه إيمانه بالله، لأن هناك علاقة بين الإيمان بالقدر والإيمان بالتوحيد كما تقدم لنا. هنا قال الله عنه، يعني سيذكر قول ابن عباس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تحقيقه توحيده. ولا بد من الإيمان. وهذا هذا، يعني هذا كلام ابن عباس يبين ماذا؟ يبين علاقة الإيمان بالقضاء والقدر بالتوحيد. وسبق أن ذكرنا علاقة توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد العبادة. ولهذا سمى ابن عباس قال: هو نظام التوحيد، أي لا يتحقق التوحيد إلا به. قال الله عنه: ولا بد من الإيمان في الشرع، هو الإيمان بالأمر والنهي والوحي والوعيد، فما بعث الله بذلك رسوله وأنزل كتبه. أي لا بد ماذا؟ مع الإيمان بالقدر إيمان بالشرع. لا يتحقق الإيمان بهذا الدين إلا بالإيمان بهذين الأصلين: الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. بالشرع وأمر الله، أمر الله الشرع، والقدر هو أمر الله الكوني. وهنا الشيخ سيبين لنا قضية مهمة جدا. طيب، يعني هنا مسألة القدر، أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان هو خاضع لقدر الله، ولا يمكن له أن يخرج عن قدر الله. لا يمكن، السنة الكونية ثابتة، لا يمكن أن يخرج. ولذلك هنا ماذا؟ هنا إيمان العبد بالقدر، ما هي أهمية وعظم شأن حتى جعل الله، يعني جعل أصل من أصول الإيمان، أنه ما يمكن هنا أن تفهم يعني حياتك وتفهم هذا الكون إلا بإيمانك بالقضاء والقدر، تفهم هذه السنة الكونية وأنت خاضع. ما يمكن أن تخرج عن أمر الله الكون، حتى كيف تتعامل مع سنن الله تعالى الكونية حتى تستطيع أن تعيش. هذا أمر. الأمر الثاني ماذا؟ الإيمان بالشرع وهذا محل التكذيب، محل التكذيب، وعليه يتوقف ماذا؟ توقف الثواب والعقاب، وعليه يتوقف ماذا؟ السعادة في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة ماذا؟ الله سبحانه وتعالى قدر ماذا؟ أن الإيمان بالشرع هذا محل الاختبار، فمن آمن بالشرع وحقق به فإن مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة، ومن كفر فإن مآله فيه إلى النار. هنا الشيخ سيبين لنا قضية ماذا؟ قضية حاجة الإنسان لهذا الشرع، هل هو بمجرد الحاجة الأخروية لحاجته للسعادة الأخروية الدائمة للفضح، أم أنه كذلك في الدنيا هو محتاج لهذا الشرع ومضطر إليه؟ هنا الشيخ فقط ثم نتكلم. قال الله والإنسان مضطر إلى شر في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة نفسه فيها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشر هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره وهو عدل الله في خلقه ومن وقوع بين عباده، فلا يمكن الآدمي منها أن يحس بلا شرط يميزون به بين ما يفعلونه ويفعلونه. وعفنا المسألة مهمة جدا، يعني فيها بيان حاجة الإنسان في الدنيا لهذا الشر، حاجة الإنسان لرسالة الرسل، حاجة الإنسان لهذا الدين، أن الإنسان في حياته الدنيا لا يمكن أن تستقيم حياته ماذا؟ تستقيم حياته على مستوى فرد، على مستوى أسرة، على مستوى مجتمع، على مستوى أمة، إلا بهذا الشرع. ثم بنى الشيخ ماذا؟ أن الإنسان لا بد في حياته في الدنيا ماذا؟ وبين حركتين كما ذكر، حركة جلب ما ينفعه ودفع ما يضر. المعرفة التفصيلية الصحيحة بالتمييز بين ما ينفع وما يضر لا يمكن أن تحصل من غير طريق الشرع. الذي يحصل بالعقل، الذي يحصل بالفطرة، هي معرفة ماذا؟ معرفة مجملة. ولهذا تجد الأمم الأخرى، يعني الفلاسفة اليونان، هم عندما أدركوا أن حتى تنضبط حياة الناس حتى يستطيعوا أن يعيشوا لا بد لهم ماذا؟ انظر قدر، حاجة ضرورية، لا بد لهم من قانون، لا بد لهم من شرع حتى تضبط علاقة الناس بعضهم ببعض، وحتى تمنع اعتداء الناس بعضهم على بعض. طيب الإنسان منذ أن بدأ القانون اليوناني، أول من بدأ بالتدوين القانون وهو ماذا؟ إلى وقتنا العام المعاصر، وهم ماذا؟ القانون الوضعي، وهو يتطور ويتغير ويتبدل. هل وصل إلى قانون تام لا نقص فيه، يتحقق به المصلحة التامة للإنسان مستوى فرد، أسرة، مجتمع؟ بتاتا. انظر لحال البشرية، انظر للعالم في أوروبا، في كل العالم يعني في تخبط وفي اضطراب، ضبط علاقة الإنسان بنفسه ما عنده، ما يميز بين ما يأكل وما يشرب، ما ينفع وما يضر، أو ما أصبح يعني المخدرات أصفشت، هذا ما عنده عقل، ما عنده ميز بين ما ينفع ويضر، كيف يتعامل مثلا المسكرات، كيف يأكل ما يضر هنا؟ ما الذي يضبط ماذا؟ يمنع من الوقوع في أي فعل يضره في نفسه. ليس هناك يمكن أي قانون إلا ماذا؟ إلا الشرع، لأن الشرع هنا مرتبط ماذا به؟ مرتبط بالله تعالى. على مستوى أسرة ماذا؟ انظر للعالم كله، هنا لابد شرع يضبط علاقة الناس ماذا بعضهم ببعض. أصغر يعني وحدة في المجتمع ماذا؟ وحدة في المجتمع الأسرة. يعني عرفنا الآن مستوى كفرد هو بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى شرع يبين له ماذا يفعل وماذا لا يفعل، حتى لا يعتدي على هذا، وحتى يعين هذا، يعرف ماذا ما يأكل وما وما يشرح يعرف كل الأمور كل التفاصيل التي يتحقق به جلب المنفعة ودفع المضرة في نفسه. طيب بالنسبة لأسرة هي علاقة بين أفراد تحتاج هذه العلاقة ما يمكن أن تنتظم إلا بماذا؟ إلا بشرع قانون يعني يحدد يبين لهذا الواجبات عليه والحقوق ماذا التي هي له وهذا ثم كل من هذا ماذا ويؤمن بهذا الشرع. وكذلك الأب والأبناء لا بد هناك رابط يربطهم بشرع يضبط هذه العلاقة. انظر الناس الآن عندما وضعوا يعني القوانين الوضعية واجتهدوا في وضع نظام أسري نظام الأحوال الشخصية نظام ما الذي حدث؟ الناس حتى في البلاد القانون الوضعي ما يتبع هذا القانون بالتأكيد وهو في علاقته بحسب ماذا؟ بحسب المزاج بحسب العلاقة. فهذا مظلوم يخضع ويستسلم وهذا الظالم يتجبر ويفترئ وهكذا العلاقة عشوائية ومضطربة. كيف حال الأسر؟ تمام. وللأسف ماذا؟ نجد أن المجتمعات الإسلامية ماذا؟ عندما ابتعد على هذا الشرع وقعت في هذا الاضطراب حتى في مجتمعنا هذا مجتمع التوحيد. ماذا أصبح ماذا؟ الأب يقتل أبناءه ويقتل زوجه، الولد يقتل والده يقتل والده، أعزكم الله نكسب من يعتدي على المحارم يفعل هذا بالمحارم. أمور تفكك عجيب جدا. طلاق نصف الطلاق 60% 65% ليش؟ لأن ما هناك يعني ضابط شرع يضبط هذه العلاقة بين الناس، لأن الناس تعيش هكذا. البهائم يا أخواني البهائم هي خاضعة للقانون في علاقتها، كل علاقة حتى العلاقة الغريزية الجنسية تصور أنت ماذا بعيدة، البهائم الحيوانات هي خاضعة للقانون، قانون وضعه الله تعالى خاضعة. أما البشر ماذا؟ متخبط يضطرب. هكذا كذلك مجتمع لا يمكن أن يحققه الاستقرار ولا الطمأنينة ولا الضحى إلا إذا لم يكن له ماذا؟ شرع مفصل يضبط علاقته وعلاقته بالبعض، يعرف الجار ما له وما عليه وواجبه نحو إخوانه وواجبه الحقوق التي هي له، فتنتظم حياة الناس على مستوى أمة. ما تجد هذا التفصيل في الشرع، ماذا؟ السياسة الدولية لما دونت إلا هي موجودة في الشريعة، مدونة في الشريعة علاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم، هذا سياسة دولية تربط هذه العلاقة. فلذلك هنا حاجة الإنسان لهذا الدين ماذا؟ هي فوق كل حاجة وفوق كل ضرورة، لأنه في الحياة الدنيا لا يمكن أن تتحقق له السعادة ولا الراحة ولا الطمأنينة ولا يتحقق له الأمن ولا أن تنتظم حياته إلا بهذا الشرع على جميع المستويات، على جميع المستويات. لا تأتي أن تأخذ الشرع على ما يتعلق بالفرد وتترك ما يتعلق ماذا بالمجتمع وتترك ما يتعلق بالأمة، هل تكون حققت الشرع؟ هل تكون حققت التوحيد؟ لا. واضح هذا؟ فحاجة أشد من حاجة الماء والشراب، لأن الماء والشراب ماذا؟ يموت هذا الجسد وهذا الجسد ما له إلى الموت. ولكن هنا بهذا الدين تتوقف عليه ماذا؟ تتوقف عليه الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. هذه حقيقة مهمة جدا، لأن الكثير يتصور ماذا؟ حاجتنا لهذا الدين هي حاجة ماذا؟ هي متعلقة بالآخرة فقط، أو حاجتنا لهذا الدين يتصور أن حاجة روحية فقط. عندما قصروا هذا الدين على الشعائر التعبدية فأصبح يتصور أن حاجة هذا الدين لمجرد ماذا؟ مجرد لغذاء الروح وأداء الشعائر التعبدية. لا يا أخي، هذا الدين ماذا؟ هذا هو نظام إلهي وضعه الله تعالى لضبط حياة البشر، هو نظام حياة كامل متكامل، نظام حياة كامل متكامل تضبط حياة الفرد والأسرة والمجتمع وعلاقة الإنسان بالحيوان وعلاقته بالشجر وعلاقته بالماء وعلاقته بكل شيء، بكل علاقته بالأمم الأخرى. يعني بها يتحقق ماذا؟ انتظام الحياة البشرية في الأرض. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ماذا؟ لم يترك همنا بل أرسل الرسل وأنزل الكتب. هذه قضية قضية مهمة جدا. ها؟ واضح ولا ما واضح يا إخوان؟ أنت محتاج، يجب هذا تكون أنت الآن في تعاملك مع الشر أنك بحاجة مثل ما تركض الآن وتشرب ماذا إذا عطشت تشرب ماء ماذا، تعلم أن هذا الدين هو أغلى عندك من هذا الماء. ها؟ هذا الماء إذا فقدت يعني لحظات المتسمر نموت غدا ولا بعد غد كله، ولكن هذا إذا فقدت ماذا هو موت في الدنيا وفي الآخرة يعني جحيم دائم. ولهذا هذه الحقيقة يجب يعني أن تكون راسخة في عقولك، كذلك يجب أن ماذا أن يتعلمها الناس في تعامل الحياة، أن حاجتك في هذا الدين هي أشد من حاجتك يا أخي للمال، هي أشد من حاجتك للطعام، أشد من حاجتك، لأن لا يمكن أن تستقيم حياتك بغير هذا، بغير هذا الدين. ولذلك من يقوم بأمر هذا الدين ليس مسألة ثانوية تحقيق هذا الدين، الحمل هذا الدين مسألة حياة أو موت، مسألة حياة، حياة أو موت، افقهوا هذا جيدا، لأن لا يمكن أن تنظم حياة البشرية إلا بتحقيق هذا الدين. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، بالقياد تام لحكم الله، لحكم الله تعالى. فمن فرق بين الصلاة وبين الحكم ماذا؟ ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، آمن ببعض وكفر، وكفر ببعض. واضح هذا؟ هنا قال الله عنه: وليس المراد بالشرعي مجرد الحج بين الناس في معاملاتهم. واضح الشيخ الآن، ليس مع هذا أنما ماذا يتصور الله العدل بين الناس في مجرد المعاملات، لا، الأمر أعظم من هذا. هنا بل الإنسان منفرد لا بد له من فعل وترك، أي أن الإنسان أمام حارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارب وهمام. وهو معنى قوله متحد بكل فراد، إذا كان له فراد هو متحد بها فلا بد أن يحدث ما يريده، هل هو نابغ له أو ضار، وهل يسلم فأوله. وهذا قد قال فهذا وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، كما يعرفون ما يعرفون من الحدود الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يعتدون به بعقولهم، وبعضهم لا يعرفونه إلا بتاريخ الرسل وبيانه اللغة وهدايته إياه. الشيخ ما يشير ماذا؟ يعني ان هناك قدر من هذه المعرفه يعني يحصل به الخطر، هناك قدر يحصل بالعقل، ولكن المعرفه العقليه والمعرفه الفطريه هي معرفه ماذا؟ معرفه بسيطه. الله سبحانه وتعالى يعني قدر حصول شيء بالمعرفه الفطريه، عندنا حصول شيء بالمعرفه الفطريه العقليه حتى يستطيع الاطفال ان يعيشون، حتى يستطيعوا أن يعيشون ويستمروا في الحياة، ولكن هي حياة ماذا؟ هي حياة ناقصة، لا يتحقق لها المعرفة الصحيحة إلا بماذا؟ إلا من طريق الرسل. فهنا لا يتوهم شخص أن تحصل شيء من المعرفة بالفطرة، يتوهم أن بهذه المعرفة البسيطة يمكن أن تحصل المعرفة التفصيلية، لا، ما يمكن إلا من طريق الرسل. واضح هذا؟ ولذلك إذا درست الأمم الكافرة ستجد ماذا؟ يعني على مستوى فرد ما تجد عنده التمييز الصحيح بين ما يضره وما ينفع. على مستوى أسرة، على مستوى مجتمع ستجد ماذا؟ ما عنده التمييز الصحيح بين ما يضره وما ينفع. بالنسبة للمسلمين ستجد كذلك، هنا النقص والاضطراب بحسب ماذا؟ بحسب معرفة الشرع وبحسب الانقياد لأمر الشرع، فيحصل له من النقص والاضطراب بحسب تقصيره بأداء الشرع. فالشاهد هنا يشير الشيخ لأنه هنا تحصل نعم معرفة بالفطرة، تحصل معرفة بالعقل، ولكن معرفة ماذا؟ معرفة ناقصة. فحصول المعرفة التفصيلية لا يمكن إلا من طريق ماذا؟ إلا من طريق الشرع. لماذا؟ لأن الله هو الخالق، الشرع هذا هو أمر الله، هو أمر الله، هو الذي خلق البشر، هو الذي خلق هذا الكون، وهو أعلم بما فيه من الخير ومن الشر، وهو أعلم بكل أسراره. نعم. مصادر المعرفة طبعا عندنا هناك المعرفة ليش؟ هذا يكتمل ذلك، لكن عندنا هناك المعرفة الحسية، المعرفة الحسية مثل حاسبة بالحواس، عشان تفهم المعرفة الحسية المعرفة غريزية، فعندنا الله تبارك وتعالى ذكر الحرف تبدأ المعرفة الحسية ضرورية، ما قاعد وجود الإنسان حتى يبتعد عنا الضر، وإلا لو لم توجد هذه لهلك لهلك، ما كنا موجودة الآن. ونحن عندنا المعرفة الفطرية، عندنا المعرفة العقلية، وعندنا المعرفة معرفة الحسية، معرفة الحسية حاصلة في الحواس، وعندنا المعرفة المعرفة الشرعية حاصلة في الشرع، هذا المعرفة الثالثة عنا يعني بعضهم يتحرك بهذا بس فقط. ما لك الله عنك. وفي هذا المقام يتكلم الناس بالأبعاد، هل يعرف حسنها وحسنها بالعقل؟ هل ليس لها حسن وحسن يعرف بالعقل؟ نعم، خلينا نقسم يعني هنا من المسائل المرتبطة بالقدر مسألة التحسين والتقبيح، مسألة التحسين والتقبيح، تقدم عندنا مسألة مسألة الأسباب، هنا مسألة اعذروني عن جلسة السلامية، مسألة التحسين والتقبيح. يعني هنا الأقوال فيها وفيها عندنا من جعل التحسين والتقبيح عقل، يعني مع أنه يعلم حسن وقبح الأشياء بالعقل، وأن العقل يستقل بمعرفة حسن وقبح الأشياء. وهؤلاء من المعتزلة نفوا القدر، ماذا؟ اعتمدوا على العقل. قابلهم من؟ قابلوا عندنا الأشاعرة، الأشاعرة ومن قال يعني بقولهم جعلوا التحسين والتقبيح الشرعي، أن لا ما يعرف حسن وقبح الأشياء بالشرع، فما حسن الشرع حسن وما قبح الشرع قبيح، كل الأشياء مطلقا بعد حسن وقبح الأشياء. نعم، يعني حسن شرب الماء حسن وشرب الخمر قبيح، كل يجي حتى الأشياء كلها، فإن الضابط هو ماذا؟ هو الشرع. والقول الصحيح ما هو؟ القول الصحيح عدم الإطلاق التحسين التقبيح، أنه عقلي أو شرعي، بل لا بد فيه من التفصيل، لا بد فيه من التفصيل، وهو قول أهل السنة. فالسنة يقول أن الأشياء ماذا؟ على ثلاثة أقسام، وهناك أشياء يعرف حسنها وقبحها بالعقل، ليس كل الأشياء، هناك أشياء يعرف حسنها وقبحها بالعقل، فمثل حسن أقصد وقبح الكذب، هذا معرف العقل، كسر أي باب أي شخص أي أجزاء، فإن الصدق حسن والكذب ماذا؟ قبيح. هناك أشياء ماذا؟ نعم يعلم حسنها وقبحها بالعقل، ولكن هل هي كل أشياء؟ لا. وهناك أشياء لا يعلم حسنها وقبحها إلا بالشرع، إلا بالشرع، يعني مثلا حسن الأكل على سبيل المثال باليمين أنه حسن، والأكل بالشمال قبيح، هذا يعلم من أين؟ من مصدر معرفة بالشرع. هكذا مثلا أكل الخنزير قبل طبعا يعني الحجر المية وجود ما هو كشف الضربة، فأشياء كثيرة هناك ماذا؟ لا يعلم حسنها وقبحها إلا بطريق ماذا؟ طريق الشرع. القسم الثالث، القسم الثالث أن عندنا هناك أشياء تكون حسنة لغايتها، يعني هي في ذاتها قبيحة، ولكنها لورودها لغاية حسنة كانت ماذا؟ هي حسنة لا لذاتها، إنما للغاية التي هي جاءت يعني من أجلها، وهي الأشياء التي تكون على سبيل الامتحان. طبعا ولا لا؟ بالمثال يتضح. يعني مثال أمر الله تعالى لإبراهيم أن يقتل ولده إسماعيل، فهنا الأمر بالقاتل ماذا؟ قبيح يعتبر بذلك، ولكن أمر الله تعالى لإبراهيم أن يقتل ولده إسماعيل هو ماذا؟ هو حسن، لأن هنا الفعل ليس مراد بذاته، أما مراد ماذا به؟ لغيره، مراد بغيره. يعني على سبيل المثال حتى يعني بالنسبة يتعلق بالإنسان، يعني مثال الإنسان والله ضربه مثلا لولده، الضرب قبيح، لكن عندما يكون الضرب هنا يعني طبعا في محله بضواب وطبعا ليس يعني الضرب الله، عندما يكون الله لازم في محله من ضوابطه بقصد التأديب ومنع عما هو يعني قبيح، يكون ماذا؟ يكون حسن، مع أنه ماذا؟ مع أنه قبيح. هكذا كذلك مثلا القصاص قتل القاتل هو ماذا؟ القتل نفسه قبيح، ولكن هنا لأنه في غايات محمودة كان ماذا؟ كان محمودا. واضح الآن التخطيط، وهذا تخطيط السنة في إزالة التحسين والتقريب، فإطلاق أنه شرعي وإطلاق أنه عقلي مطلقا هذا خطأ، لأن الأشياء ماذا؟ ليست هي واحدة. الأشاعرة طبعا الأمور الفاسدة زي ما قول الأشاعرة، أن قالوا الأشياء الحسن والقبح ليس هو ذاته، يعني الشيء في ذاته، الشيء في ذاته الحسن ليس هو لذاته حسن، إنما استفاد الحسن من تحسين الشارع، من تحسين الشارع. يعني الماء هنا ماء طيب في ذاته، هل هو الماء في ذاته هو حسن طيب أو لا؟ في ذاته ليس الحسن، إنما استفاد الحسن من تحسين الشارع. وهذا ماذا؟ هذا كلام غير صحيح، مخالف لسنة الكونية، بل الأشياء ماذا؟ الأشياء هنا الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء الحسنة وخلق الأشياء، فهنا الخمر هي في ذاتها قبيحة، هي في ذات الخنزير هو في ذاته ماذا؟ قبيح، والظأن ماذا؟ هو في ذاته ماذا؟ حسن، وهكذا الماء هو في ذاته ماذا؟ حسن، في ذاته حسن، ولكن إذا لم يكن معلوم لنا فيكون الشاعر ماذا؟ قد كشف عن حاله، بين لنا الحسن بين القبيح مع وجود الحسن في ذاته. بينما في الأمور التي على سبيل الامتحان لا، هي في ذاتها ليست حسنة، هي في ذاتها يعني القتل مجرد ماذا؟ ليس هو حسن، الضرب ليس هو في ذاته هو حسن، ولكن لما كان لغاية محمودة أصبح هنا الفعل ماذا؟ أصبح الفعل حسن. ما هو مسألة تحسين التقبيح؟ مسألة التقبيح تدخل في أصول الفقه وتدخل في أمور كثيرة جدا، وانظر في كل أصول الفقه يتخبطون، يا أما يجد إلا يذهب لقول المعتزلة يقول تحسين التقبيح عقلي، أو يذهب لقول الشاعرة فيقول التحسين والتقبيح شرعي مطلقا. فهنا قول الأشاعرة يعارض الشرع ويعارض ماذا؟ يعارض العقل والفطرة. فهنا العسل عند الأشاعرة ليس هو في ذاته حسن، إنما لأن الشرع حسن هو حسن، ففي حقيقة خلقه العسل والخمر ماذا؟ أن هذا ليس هو هذا في ذاته قبيح وهذا في ذاته حسن، إنما استفاد الحسن من خطاب الشارع. واضح هذا؟ فإذن الخلاصة ماذا؟ القول تحسين التقبيح عقلي مطلقا، هذا قول المعتزلة. طب ما الخطأ في قول المعتزلة؟ العقل لها قدرة محدودة، أشياء كثيرة جدا ما يمكن للعقل يصل ماذا؟ إلى معرفة حسنها وقبحها. نعم هناك بعض الأشياء يمكن، لكن كثير من الأشياء لا يمكن. القول المقابل الأشاعرة تحسين التقبيح ماذا؟ شرعي. والقول الصحيح هو ماذا؟ التفصيل وتقسيم الأمور إلى ثلاثة أقسام كما ذكر. نقرأ كلام الشيخ. الله عنه قسم الثالث في العقلي أو في الشرعي، وعرض من أشياء حسب لغايات لا لذات هل يقول القسم يقوم إلى عقلي التفصيل من معرفته؟ كيف يجب مكما معرفة من الفريق الشرع مكما قريبا من العقل والفطرة، ولكن هنا هؤلاء يتناقضون كما ذكرت. مثلا يعني القصاص مسألة الضرب ماذا تقول؟ هو تنظر إذا نظر إلى الحكم الضرب لذاته لماذا؟ قال هو حسن مطلقا؟ ليس هو حسن. إذا كان قال هو قبيح مطلقا؟ ليس هو قبيح مطلقا. فهم لم يفصلوا هذا التفصيل. فهناك أشياء على سبيل الامتحان يعني لا تعلم إلا من طريق الشرع. الشرع يبين، لكن الشرع يبين لنا ماذا؟ يعني خطاب الشارع، خطاب الشارع يتنوع. ماذا؟ خطاب الشارع فيه أشياء ماذا؟ هي معلومة عندنا نعلمها بالعقل، وجاء الشرع وكذلك ماذا؟ أكد هذه المعرفة أو زادها. وفي أشياء لا يمكن أن نعرفها لا بالعقل ولا بالفطرة إلا من طريق ماذا؟ إلا من طريق الشرع. وهكذا كذلك مثلا على سبيل الامتحان، فمنها يمكن معرفته بالعقل، ومنها أمور ماذا؟ لا تعلم إلا بطريق الشرع. ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب. فهنا ماذا؟ هذه المعرفة. ما تشوف الآن العالم الغربي والكفار يعني اختلاف حال القتل والمجرم أنه مشكلة وأنه لا، فكثير في أسرار الحدود مثلا والله الحكم على الزانية ويعارضون هذا، ما يدرون ما في هذا من ما فيه من الغايات الحميدة والمحمودة التي تقطع الفساد في المجتمع. فمعرفة ذلك ما يمكن إلا من طريق هذا، إلا من طريق الشرع. نعم. وفي هذا المقام تكلم الناس بالأفعال، هل يعرف حسنها وكفرها بالعقل أم ليس لها حسن يعرف بالعقل؟ طبعا الأفعال وكذلك الأشياء، الأفعال والأشياء يعني مطلقا معرفة يعني الحسن من القبيح. هنا قالت الله عنه كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنه اتفقوا على أن الكون الفعل يبالغ إلى حولنا في الوجوه علم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لا يحكم أن يكون الفعل سببا بما يحكم الفاعل ويلحق به وسببا بما يلغمه ويلهيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع كفار وبهما جميعا كفار، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. ورحنا يعني قلنا مثلا هنا مسألة ملائمة الفعل للفاعل، هنا الفاعل عندما يقدم على فعل أمر معين لا بد أن يكون قد استحسن هذا ظهر له حسن، عندما يكون نخر من أمر معين أنه ظهر له ماذا قبر. هنا مسألة يعني أن المراد هنا بالبحث هذا ليس مسألة ملائمة الفعل ملائمة الفعل للفاعل، إنما المراد ماذا أكبر من هذا، المراد ماذا المعرفة التفصيلية بحقائق الأمور ليس بما يلائم الفاعل، فمن فاعل لفاعل يختلف ماذا يختلف الحكم والأمر، فهذا يفعل هذا والأمر الثاني ماذا ينفر يعني على سبيل المثال تجد والله طعام معين هذا الشخص ماذا يحبه وهذا ماذا يكره، طب هذا لماذا يحب هذا يكره؟ هل نبني الحكم الآن الصحيح على هذا الشيء بناء على ملائمة هذا لهذا الشخص وعدم ملائمة لهذا الشخص؟ لا، المراد هنا ماذا؟ المراد المعرفة التفصيلية في الحكم على الأشياء أنها حسنة وقبيحة، هذا المراد. قال فما أخبرت فيه الرسل تفاصيل اليوم الآخر وأمرت فيه بتفاصيل الشرائع لا يعلم الناس في عقوله، كما أن ما أخبرت فيه الرسل في تفسير أسماء الله وصفاته لا يعلم الناس في عقوله، وإن كانوا قد يعلمون في عقوله فيما لا ذلك. واضح إشارة الشيخ هذا إلى معرفة عقلية، ولكن المعرفة العقلية معرفة ماذا؟ معرفة مجملة مجملة بسيطة، معرفة ضرورية. وهذا التفسير الذي يحكم به اليونان وجاء به الكتاب هو مما بدأ عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تكلم من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء في عباده. يعني وجه الاستشهاد أنه ماذا؟ أنه جعله روحا سماه روحا أي أنه تتحقق به الحياة وبدونه لا يمكن أن تتحقق الحياة الحياة الصحيحة من جانبين صح؟ من جانب يعني كما تعرفون أن الإنسان مكون من جسد ومن روح وحتى يتحقق له الحياة الصحيحة لابد أن يحصل الغذاء الصحيح للجسد حتى يكون جسد صحيحا ويحصل الغذاء الصحيح للروح. الغذاء الروح لا يوجد في غير الإيمان في غير ما جاءت به الرسل ما يمكن أن يوجد. فيبقى الإنسان الكافر هنا ماذا؟ قد تعطل عنده غذاء الروح وتعطل الحياة. قد يبقى جانب آخر كذلك في حياته الجسدية ليس الأمر متعلق بالجانب التعبدي فقط في حياته في الجسد أنه محتاج ماذا؟ ما يمكن أن تتحقق له الحياة الطيبة إلا بالتمييز بين ما ينفع وما يضر. ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا بماذا؟ إلا بالشر. فالحاجة هنا الحاجة للشر هي حاجة ماذا؟ كما أنها حاجة للروح غذاء الروح كذلك حاجة ماذا؟ حاجة للجسد وعلاقة الإنسان يعني حياة الإنسان في هذا الكون وعلاقته بكل المحيط الذي يحيط به. لا يمكن أن تحصل له المعرفة التفصيلية من غير طريق الوحي. هنا قال الله وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يؤتي إلي ربي إنه سميع قريب. واضح هنا من رواية استشهاد يعني نسب هنا الضلال ماذا إلى نفسه هنا الضلال يحصل من العبد ونسب الاهتداء ماذا إلى الله تعالى إلى الوحي بين بذلك أن حصول الهداية هي متوقفة على التمسك بالوحي. قوله تعالى إنما أنذرك بالوحي هنا غاية الإنذار الإنذار لا يحصل إلا بماذا إلا بالوحدة. ما معنى هذا الإنذار؟ الإنذار يكون بماذا؟ يكون ببيان الحق من الظاهر رسلا مبشرين ومنذرين. طيب كيف يكون تحقق الإنذار للناس؟ لابد أن يكون بين لهم الحق وبين لهم ماذا الباطل وما يترتب على ذلك وما يترتب على ترك الحق من العذاب وما يترتب على التمسك بالحق من الثواب. فحصول الإنذار لا يحصل إلا بماذا؟ الإنذار الصحيح لا يحصل إلا بالوحي. بمعنى آخر أن الحجة القاطعة لا تحصل إلا بالوحي وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب ما علاقة هذا الموضوع إلا؟ دل ذلك على ماذا؟ كانت الحجة القاطعة المتوقف على بعث الرسل على أن ببعث الرسل تحصل المعرفة التفصيلية التي تقطع العذر والتي لا يكون لأي كافر وأي جاحد عذر في وقوعه في الكفر وفي الظلم. واضح هذا؟ دل على أن لو أشرت إلى هذا يدل على قل إنما أنذركم بالوحي معنى أن الإنذار الحق الصحيح لا يحصل إلا بالوحي. ولهذا جعل الله تعالى الحجة القاطعة على الخلق والتي يتوقف عليها الثواب والعقاب لا تحصل إلا بماذا؟ إلا بإرسال الرسل كما دل على ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فدل ذلك على أن المعرفة التفصيلية والتمييز بين تمييز الحق بين الهدى والضلال لا يحصل إلا بالوحي. وهذا أصل الموضوع. أن المعرفة التفصيل لا تحصل إلا به إلا بالوحي. نعم. قال الله عنه ولكن طائفة توهمت أن التفصيل والاجتماع غير هذا وأنه يعلم في العقل. هؤلاء من؟ المعتزلة وأشهر لهم هؤلاء المعتزلين. وقابلت الطائفة الأخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والفقه يخرج عن هذا. يخرج عن هذا عن ماذا؟ عن المعرفة العقلية، عارض المعرفة العقلية وهم الأشاعرة وجعلوا الحسن والتقبيح ماذا؟ الشرع، وأن الشرع يمكن أن يحسن ما هو معلوم قبح ذي العقل، لا يمكن العقل الصحيح طبعا العقل الصحيح لا يتعرف. فلا يعني هنا المعرفة التفصيلية لا تحصل إلا بالشرع، معنى هذا نفي المعرفة الحاصلة بالعقل أو بالفطرة. قال تلك الطائفتين الذين أثبتتا الحسنى والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطا. ثم إن تلك الطائفة هنا وجه الغلط، وجه الغلط عند الأشاعرة عند المعتزلة عطلوا التحسين والتقبيح ماذا؟ الشرعي والمعرفة الحاصلة بالشرع، وعند الأشاعرة عطلوا المعرفة العقلية. وخرجتها عن هذا القسم المقصود لما يحصل المعرفة التفصيلية في الشرع. يعني كما ذكرت وجه غلط الأشاعرة ماذا؟ أنهم أخرجوا المعرفة العقلية، ووجه غلط المعتزلة أخرجوا المعرفة الشرعية. فلا يحصل معرفة الحق إلا ماذا؟ إلا بالتفصيل. ولهذا قلنا ماذا؟ لا يطلق القول في التحسين والتقبيح أنه عقلي أو حتى شرعي، ما يطلق. يعني إذا قلنا شرعي نفينا ماذا؟ مطلقا نفينا المعرفة العقلية. وإذا قلنا عقلي مطلقا نفينا المعرفة الشرعية. لا بد من التفصيل وتمييز الأشياء بعضها يحصل يعني يعرف بالعقل وبعضها يعرف بالشرع. نعم. لا كما ذكرنا المعرفة الحاصلة بالعقل هي معرفة ماذا؟ معرفة مجملة، يعني مجملة من حيث ماذا؟ من حيث يعني الكم، معرفة إحاطة بالأشياء الحسنة كلها، ومن حيث كذلك النوع في التفاصيل، في معرفة قسم الأشياء بتفاصيل. فتجد يعني مثلا يعرف والله مثلا الصدق حسن، ولكن هنا المعرفة بأثر الصدق وعظمه وحسنه وجماله وآثاره الحاصلة بالشرع هي أعظم من المعرفة الحاصلة بالعقل. ولذلك تجد عند النصوص كثيرة ماذا بيّنت من يعني آثار الصدق وما يحصل منه من الآثار العظيمة. هكذا كذلك مثلا الكذب، الكذب انظر إلى الناس يعني يقولون أنا عندك الفوائد، أقول كذب يعني خطأ، ولكن انظر إلى معرفتي بفساد الكذب، المعرفة الناتجة من العقل، ومعرفة معرفة فساد الكذب الناتجة من الشر. ستجد ماذا؟ ولذلك ستجد المتمسك بالشر هو أعظم ابتعادا عن كذب، أعظم من الذي ماذا؟ مجرد العقل وفي البداية يكذب، وجدت يكذب في كثير من الأمور ما علم أن الكذب ماذا؟ خبيث. ولكن هنا المعرفة الحاصلة بالشر أعظم. ما كذلك مسألة مسألة مهمة جدا يعني في ضبط علاقة الناس بالشرع وضبطها، يعني القانون الوضعي معرفة الحصر بالعقل، معرفة الحصر الإنسان، فرضا لو سلمنا أنها صحيح، ما أنها سلمنا أنها صحيح، في خضوع الإنسان لهذا القانون لهذا الشرع الوضعي، ما في خضوعه له ماذا؟ ستجد أنه إنسان في الدنيا متى تعارض مع مصلحة أنه يحتال عليه ويلعب هكذا ستجد مثلا في هنا في المحاكم هذا والمحاماه. المهم ماذا؟ صورنا. بينما في الشرع لا، هو مرتبط بالله تعالى، مرتبط بالله تعالى، ويراقب ويراقب ماذا؟ ويراقب الله، ويراقب الله تعالى. ولذلك حتى ماذا؟ لو حدثت نفسه أن يحتال على القاضي فلا يفعل هذا، لأنه يعلم أن هناك حساب وعقاب آخر. انظر إلى هذا الأثر العظيم في الذي يحدثه، يعني في انتظام حياة الناس وضبط حياة الناس ومراقبة الله تعالى في السر والعلن وعدم الاعتداء على الخلق. وإن كان حتى يعني السلطان الذي مثل القانون هذا لا يستطيع أن يصل إليه. واضح هذا؟ هذه قضية مهمة جدا. هذا الجانب لا يمكن أن يوجد في أي قانون وضعي، لا يمكن بتاتا، لا يمكن بتاتا في غير الإسلام، لا يمكن أن يوجد. لأن العبد هنا يرتبط ماذا؟ بالصدق والكذب، يرتبط بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يعني أن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا فيتورع عن الكذب. وكذلك عندما يصدق يرجو ما عند الله تعالى حتى ولو كان في هذا الصدق ماذا؟ فيه مهلكة، لأنه يرجو ماذا؟ ما عند الله، ما عند الله تعالى. هكذا كذلك فإنه يحفظ حق المسلم حتى لو لم يكن عنده إثبات ولا أي دليل، ولا حتى يستطيع هذا أن يثبت عنده أي شيء عند القاضي. ولذلك هنا نقول في القانون الوضعي ماذا؟ القانون لا يحمي المغفلين. الشرع ماذا؟ الشرع يحمي كل مسلم، يحمي كل مسلم. لماذا لا يحمي المغفلين؟ لأنه مبني على والله إثبات ودلائل. وهذا الشرع يحقق الحماية والحفظ لكل إنسان حتى للحيوان. انظر إلى عظمة الشرع في هذا. ماذا هذا؟ ففرق هنا في المعرفة، هنا معرفة من حيث الكم، ومن حيث ماذا؟ من حيث النوع. المعرفة التامة في الكم بالتفاصيل، والمعرفة حتى في النوع التفصيلية لا تحصل إلا من طريق ماذا؟ من طريق الشرع. هنا نجد قال الله عنه: ثم إن تلك الطائفتين لما كانت تنكر عن نسك الله المحبة والرضا والسخط والفرح مع ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بالاتفاق على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممكن لذاته وأنه لا تصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعل بمجرد الحب العقلي الذي أثبته على قوله؟ يعني هنا مسألة التحسين هذا والتقبيح، يعني انظر يعني لهؤلاء انتقلوا إلى ماذا؟ إلى الحكم على أفعال الله، حكم على أن فعل الله تعالى هذا حسن أم هو قبيح. هنا بالنسبة للأشاعرة، قالوا هنا القبيح، لا يتصور من الله بأنه لا يستطيع أن يفعل، وليس القدرة على فعله، واضح. بالنسبة للمعتزلة جعلوا العقل هو حاكم على أفعال الله، ما حكم العقل أنه حسن فهنا يجب على الله تعالى أن يفعل، وما حكم العقل أنه قبيح فإنه يجب على الله تعالى أن لا يفعل، فأصبح العقل هنا حاكم على الله تعالى. طبعا هنا الأشاعرة ماذا؟ فتتصور بعض المقول قولهم يعني مقبول، ما قول قبيح جدا، وصف الله تعالى بالنقص، لأن الشخص الذي لا يظلم إذا لم يكن قادر على الظلم فهل يمدح لتركه للظلم؟ ما يمدح، ليس عنده قدرة. مثل يعني الأعمى الذي لا ينظر إلى الحرام ويقول والله أنا لا أنظر إلى ما حرم الله، الحمد لله أنظر، زي ما يمدح، ما عندك قدرة لازم أن تنظر فلا يمدح. بينما الذي يمدح ماذا؟ المبصر ماذا؟ لم ينظر ما حرم وترك النظر. فهذا وصف الله تعالى بالعجز. وأولئك ماذا؟ جعلوا حاكم على الله تعالى هو العقل، هو الذي يقرر إلى الله تعالى يفعل وما لا يفعل. هنا قال الله: واضح عندنا يعني أنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، هذا قول من الأشياء، أو أنه سبحانه وتعالى نزع عن ذلك يفعل مجرد القبح العقلي، أو لا من المعتزل. قال الله والقولان بالانفراد من جنس القولين المتقدمين، قولين المتقدمين التي تقدم معنا في التحسين والتقبيح، ماذا هو قول الشاعر قول المعتزلة، أن التحسين والتقبيح عقلي وأن التحسين والتقبيح ماذا إشارة يعني. أولئك لم يفرقوا في خلقه وعمله بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأموال والتجارة وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والجحيم. هؤلاء من؟ الأشعار الجبريل جعل ماذا؟ أنه ليس له القدرة على فعل القبيح، لهذا لا يمدح على تركه. نعم. والآخرون نزهوه بناء على القدح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحصل ويقصد، وشبهوه بعباده فيما يؤمر لا فيما يأمر به. فيما يعدل هذا فيما يأمر ليس يؤمر. واضح هنا؟ يعني ليس هناك من يأمر المعصية هذا، لكننا نظر إلى أمر الله فيما يأمر به وينهى عنه، في الحكم على حسن ما يأمر به وفي الحكم على قبح ما ينهى عنه، أن ذلك متوقف على ماذا؟ على الحسن والقبح العقلي، فجعل العقل هو حاكم على أفعال الله وعلى أوامره بناء على العقل. لا لا ما يفعل بناء على أنه قبيح، ويجب على الله تعالى أن لا يفعل، ويجب على الله تعالى من الوجوب ما أوجبه العقل لأنه واجب على الله تعالى. لا عشان يوصف بأنه يترك لا يفعل قبيح، الله تعالى منزه عن الظلم، ايش الله تعالى يفعل قبيح؟ سأل الله عن ذلك، الله تعالى منزه عن النقص، ولكن هنا المسألة في ترك الله تعالى للظلم، ترك الله تعالى للظلم، هل هو قادر أم ليس قادر؟ قادر، ولكن هو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وهذا الكمال، الكمال ماذا؟ الكمال ترك الشيء مع القدرة على ترك الفعل القبيح مع القدرة على فعله. ها؟ الآن لا يشهد الله تعالى تعالى الله عن ذلك، ولكن هنا ترك الله سبحانه وتعالى نزه عن فعل القباح مع ماذا؟ مع قدرته على كل شيء، وهنا الكمال. الشر أنا؟ الشر أن يوصف الله عز وجل. لا يوصف الشر ماذا كان القدر، الله تعالى خالق الخير والشر، خالق الخير والشر، فالذي خلق الخير من الله، والذي خلق الشر من الله تعالى، وهذه مسألة القدر يعني رجعنا مسألة أخرى، أن الله تعالى لم يخلق شرا محضا، بل كل شر خلقه الله تعالى خلقه لغاية ماذا؟ غاية عظيم، وأعظم الشر هو إبليس، فالله تعالى ماذا خلق إبليس وما خلق إبليس؟ هو أصل الشر، ولكن خلق الله تعالى إبليس هو شر محض؟ لا، الغايات عظيمة جدا من خلق إبليس، فلذلك يكون هنا الفعل ماذا هنا؟ هو مراد لغيره وليس مراد لذاته. هذه مثال يعني في القدر بالتحويل مرت معنا، ولكن هنا الشيخ ما تعرض لها، ولكن ما يعني عرضنا التفصيل الكامل، الشيخ ما يؤصل. طيب ما خالف، لعلنا نقف.